كان بلغ من نبلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله، أو ما علمت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق والعنق؟ انظر أين هو. قال: والله ما أدري أين رميت به. قال: لكني أدري أنك رميت به في بطنك، والله حسيبك. كما المصحف الثاني من كتاب الحيوان بحمد الله تعالى وحسن عونه، ويتلوه في الثالث إن شاء الله ذكر الحمام. تذليل واستدراك. مثل هذه العقيدة فاش بين الناس إلى اليوم، فهن يعتقدن أن المرأة إذا قامت أثناء الحيض بعملية حر الفواكه أو الخضروات فإنها تتلف، كما يعتقدن أن الحائض يتلف عجينها ولا يختنر. كما لاحظ أن الزهرة تذبل بعد ساعات قليلة إذا قبضت عليها حائض أو تأبطتها بضع دقائق. قد فسرت هذه الظاهرة تفسيرا علميا، إذ أن إفراز الحيض المكون من الزرنيخ والجليكوكين والليبوئيد وبعض الخمائر والفوسفور والمغنيزيا والكبريت والجير له أثره الذي لا ينكر. انظر مجلة الرياضة البدنية ديسمبر سنة 1938. تجد الرقم مثلا 143 من كليب بن أبي عهمة الظفري كذا في الأغاني ومعاهد التنصير، وقد عده ابن حجر في الإفاضة 3440 من الصحابة وجعلت له كليب بن عميمة. أما ابن الشجري في أماليه 111 فقد جعله كليب بن عييمة، وقد ضبطه وذكر اشتقاقه فقال: عييمة منقول من محقر العيمة وهي شهوة اللبن، أو محقر العيمة لكسر العين وهي خيار المال، لعل هذا صوابه. قد استغل الشيعة مثل هذا الخبر فنسبوا مثله إلى عبد الله بن جعفر، جاء في معجم الأدباء 10/240/246. وجاء رجل إلى عبد الله بن جعفر فقال له: يا ابن رسول الله، هذا حكيم الكلبي ينشد الناس هجاءهم بالكونة. فقال: الحفظ منه شيئا؟ قال: نعم أنشده. صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نرى مهديا على الذي يصلب. وقفتم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان خير من علي وأطيب. فرفع عبد الله يديه إلى السماء وهما ينتفضان رعدة، فقال: اللهم إن كان كاذبا فصلت عليه كلبا. فخرج حكيم من الكوفة فأدلج فافترسه الأسد فأكله. رقم آخر: السكينة معناها الإطمئنان، وجاء في القرآن الكريم: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. والكلام في بني إسرائيل، والنبي هذا هو يوشع أو شمعون أو إشماويل، والملك طالوت، والتابوت صندوق التوراة. قالوا: رفع بعد موسى إلى السماء ثم نزل إلى السماء تحمله الملائكة، علامة على ملك طالوت. وكان بنو إسرائيل يحملونه في حروبهم ليكسبهم طمأنينة. انظر الكشاف وتفسير الفخر. قدمت هذا لألقي ضوءا على الشعر. قد كان المختار أخذ كرسيا قديم العهد غشاه بالديلاج وزينه بأنواع الزينة، وقال: هذا الكرسي من ذخائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضعوه في حومة القتال وقاتلوا عنه، إن محله فيكم محل التابوت والسكينة في بني إسرائيل. انظر الملل والنحل 149 الجزء الأول، وثمار القلوب 171 صحاح السطر 271 سطر 9. فتنة جمع فتان بالكسر، وأصل معناه غشاء يجعل للرحال من أدم. أما أمر الحمام فإن المختار لما وجه إبراهيم بن الأشطر لحرب عبيد الله بن زياد دفع إلى قوم من خاصة في حماما بيضا ضخاما وقال لهم إن رأيتم الأمر علينا فأرسلوها إلى المعركة وقال للناس إني أجد في محكم الكتاب وفي اليقين والصواب أن الله موعدكم بملائكة غضاب تأتي في صور الحمام دون السحاب. فلما التقت الفئتان وكانت الدائرة تكون على عسكر بن الأشطر أرسلت الحمام الغيظ وصائح الناس الملائكة الملائكة فتراجعوا فأسرع القتل في أصحاب عبيد الله ثم انكشفوا ووضعوا السيوف فيهم ثم أفنوهم ثمار القلوب وانظر الملل والنحل. كان البيت في الأصل محرفا على الوجه الآتي: وأن ليس كالتابوت فينا وأن سعد سنام حواليه وفيهم زخارف. المناكبات في شفاء الغليل بن كام لفظ يوناني ما يقدر به الساعة النجومية من الرمل وهو معرب عربه أهل التوقيت وأرباب الأوضاع. وقع في شعر المحدثين في تشبيه الخصر وخصره شد ببنكام. ثم قال: وتقلبه العامة فتقول من كاد فهو غلط. فما ذكره الجاحظ هو عامية هذا الاسم قد وجدت في العمدة وصفا شعريا للبنكام ويفهم منه أنه آلة نائبة لا رملية كما قال الخفاجي. عثمان الخياط هذا زعيم عصابة للنصوص كانت في عصر الجاحظ وإنما سمي خياطا لأنه نقب على أحرق الناس وبعدين في صنعة التلصص وأخذ ما في بيته وخرج وسد النقب كأنه خاطه فسمي بذلك. ويظهر أنه قد شاع في هذا العصر اتخاذ التلصص مهنة لكسب العيش وجعل اللصوص لها نظما وأنشأوا لأنفسهم ألقابا ومراتب مختلفة فمنهم العين والمؤني والشاغل والطرار. فالعين الذي يلزم الصيارف يتأمل كل مال محمول ويأتي السفن يتعرف موضع الحرب ويأتي دار قوم فيطلب أن يتوضأ فيتعرف خزائنهم والموضع الذي يقصدون منه. والمؤني الذي يتولى البيع والاتياع لهم ويجعل عند ذلك كأنه أمير قرية أو زعيم محلة. والشاغل هو الذي يشغل القوم عن اللص والتطار إذا غفروا به يجيء اللص فيضربه ما لا يضربه السلطان ويقول هذا والله صاحبي هو الذي ذهب بمالي ويضربه ويحتال بذلك حتى يتشاغل عنه القوم. فإذا تشاغلوا عنه أفلته وتأسف مع القوم. والطرار الذي يقطع الهمائن ويشقها. والعجب أن فكرة عصابات كانت في أكثر أمرها تلتزم ضربا من ضروب الشهامة والنبل. وروى عن عثمان الخياط أنه قال: ما سرقت جارا وإن كان عدوا ولا كريما ولا كافأت غادرا بغدره. وكانوا يحسنون لأنفسهم هذه الصناعة يحتجون لها. قال عثمان الخياط: لم تزل الأمم يسبي بعضها بعضا ويسمون ذلك غزوا وما يأخذونه غنيمة وذلك من أطيب الكسب. وأنتم في أخذ مال الغمرة والفجرة أعظم فسموا أنفسكم غزاة كما سمى الخوارج أنفسهم شراة. وقالوا اللص أحسن حالا من الحاكم المرتشي والقاضي الذي يأكل أموال اليتامى. وتجد أخبار هؤلاء القوم ونوادرهم مصيبة مفسرة في محاضرات الراغب الجزء الثاني 70 أو 70. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الحمام. وما أودعه الله عز وجل من ضروب المعرفة ومن الرفاع المحمودة بثابت بذلك حكمة الحامل وإحسان صنعه التسجيل. إنصاف الحارس وإن كنا قد أمننا كالجد والاحتجاجات الصحيحة والمروجة لتكثر الحواسط وتكثر العقول فإنا سنرشدك لبعض المقالات وبذكر العلم الظريفة أو ظريفة والاحتجاجات الغريبة فرب الشعر يبلغ بفرط غداوة صاحبه من السرور والسخط والاستقرار ما لا يبلغه حفظ أحر المواد وأجمل المعاني. وأنا أستخرج أمرين كبرى كبيرة، أحدهما مع حديثي حديث الأعراف، والأمر الآخر إجابة متنازعين في الكلام، وهما لا يحكمان منه شيئا، فإنهما لجدران من غريب غريب الطيب لا يضحك كل تكلام كل تكلام وإن تسدد وكل أبغان الأحقان في الغلط. ولو أن ذلك لا يحل لكان في باب الله والضحك والسرور والبطالة والتفاهم لا يجوز في كل فن. وسنذكر من هذا الفضل علما ونورد عليك من اجتهادات الأنبياء السابقة. فإن كنت ممن يسعى نور المنارك وتعذر إليه السآمة كان هذا الباب منصوبا لقلبك وزماما لقوة. وينفق النظر في باب الحمام وقد ذهب عنك الكلام وحداثا المسافر. وإن كنت صاحب علم وجسير وكنت ممرنا موقحا وكنت إذا تفكير وتنقير ودراسة ودراسة كتب وحلف تبين وكان ذلك عادة لك لم يطرك مكانه من الكتاب وتحقيه إلى ما هو أولى به ضرورة التنوير في التأليف. وأنا أني قد والله الموفق أني أوثق هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر من ضروب الكتاب وضروب الأحاديث يخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل. إني رأيت الاستماع الأسماع تملي الأصوات المصرية والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها. وما ذلك إلا في طريق الراحة التي إذا طالت أورثت الرحمة. وإذا كانت الأوائل قد اختارت في انتظار الشكل هذه السيرة فإنها التكبير لما طال ولما طال وكثر أصلح وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيد تستفيد الحياة. وقال أبو الدرداء إني لا أظن نفسي بعد الغافل فرغت أن أحمل عليها من الفصل ما يملها. الدعاء أبي عبد الله الكرسي الفقه ومن الاحتجاجات الطيبة ومن العلل المجزية ما حدثني به ابن المديني قال تحول أبو عبد الله الكرسي اليحياني إلى الحربية فادعى أنه فقيه وظن أن ذلك يجوز له إلى كان لحيته والذنب. قال فأنت على باب داره الدوارية الدوارة وجلس وجلس إليه بعض السيرات فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله رجل أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليه هذا أي شيء يسمع. قال يحتجب قال فعلت طبيبا أو فعلت فقيها. جواب أبي عبد الله المروزي تحدثني من سمؤون الطبيب قال قلت يوما عند ذي اليمينين طاغر ناصفين فدخل عليه أبو عبد الله المروزي فقال طاغر يا أبا عبد الله منذ كم دخلت العراق؟ قال منذ 20 سنة وأنا قال منذ 30 سنة. قال يا أبا عبد الله سألناك عن مسألتين وأجبتنا عن مسألتين. جواب شيخ سندي وحدثني أبو الجزار قال ادعى شيخ عندنا أنه من سندة قبل أن يظهر في شيء من مثل سندة فقلت له يوما وهو عندي ممن أنت يا أبا فلان؟ قال من سندة. قلت من أيهم أنت؟ قال ليس هذا موضع هذا الكلام عافاك الله. جواب حسن أبي بكر من بريرة ودخلت على حسن أبي بكر من بريرة وكان شيخا ينتحل قول الإبادية فسمعته يقول العجب ممن يأخذه النوم وهو لا يزعم وهو لا يزعم أما باستطاعة العقل. قلت ما الدليل على ذلك؟ قال الأسعار الصحيحة. قلت مثل ماذا؟ قال مثل قوله لا إن يقع الأرض إلا وفقا ومثل قوله يهوين تبتع ويقعن وفقا الثور والفقر. ومثل قوله في المثل وقع سعيد وقع سعيد لي عيري وقع سعيد لي عيري. وقوله ايضا بجر بر مقبل مجدور الوعي يجنو بفخر حتى يستول من علي. وكقوله اكف يدي عن ان تنفع كفهم اذا نحن اهوينا وحادثنا معه. ثم اقبل عليه فقال اما في هذا مقنع؟ قلت بلى. وفي دون هذا جواب هشام بن حسن. وذكر محمد بن سلمان عن اجانب بن عثمان قال قال رجل من اهل الكوفه لهشام بن حسن اثر الله عز وجل في عزه وفضله كلفنا ما لا نطيق ثم يعزلنا. قال قد والله فعل ولكننا لا نستطيع ان نتكلم به. سؤال ممرور لابي يوسف القاضي. فحدثني محمد بن الصباح قال بين ابو يوسف القاضي يسير بغنى الكوفه وذلك بعد ان كتب كتاب السير اذ عرض له ممرور عندنا اخر الخلق فقال له يا ابا يوسف قد احسنت في كتاب السير وقد بقيت عليك بسائر الخطب فإن أذنت لي سألتك عنها. قال قد أذنت لك. فكان قال أخبرني عن الحر كافر هو أو مؤمن. فقال أبي يوسف دين الحر دين المرأة ودين صاحبة الحر. إذا كانت كافرة فهو كافر وإذا كانت مؤمنة فهو مؤمن. قال ما صنعت شيئا؟ قال قلت أنت إذا إلا انصرف بقلبي. فقال الحر كافر. قالوا كيف عليك ذلك؟ قال أن المرأة إذا رفعت الشجرة تدور الشجرة واستقبلت هي الشجرة ومن كان دينه دين المرأة وصنع كما تصنع. هذه واحدة من عذابك. قال صدق. قال فتأذنني في أخرى؟ قال نعم. قال أخبرني عنك إذا أتيت أخرى. فهجمت على دولك أخرى إذا كانت تقول أبول امرأتي هو أم بول رجل؟ قال والله ما أدري. قال أجل والله ما تدري. قال أفتعرف أنت ذاك؟ قال نعم يا رئيس بول فضال على الشراء وبين يديك هو بول امرأة وشراء امرأة. إذا رأيت البول بعيدا عن الشراء فهو بول رجل وشراء رجل. قال صدق. قال وحكى لي جواب مسائل فنسيت منها مسألة فعاودتني فإذا هو لا يحفظها. جواب الحجاج العزيز. وحدثني ايوب الاعور قال قائل للحجاج العزيز ما بال شعر الاسم اذا مضت اسرع والكفر؟ قال بقربه من السماء والماء عابر عليه. جواب نوفل اعريف الكفافيس. وحدثني محمد بن حسان قال وقفت على نوفل اعريف الكناسين واذا موسوس قد وقف عليه وعنده كل كلاف بالكف. فقال له الموسوس ما بال بنت وردان تبعه قعر البئر وفيه كر فراء وهو لها مسلم وعليها موفى وتجيء تطلب اللطافه التي في احدنا وهو قائم على المقعده فتلزم نفسها التلفه الغليظه وتتعرض للقتل. انما هذا الذي في اسفارنا قراط من ذلك الدرهم وقد دفعنا إليها الدرهم وافر وافرا. قال فضحك القوم فحرك نوفل رأسه ثم قال أتضحكون؟ قد والله سأل الرجل فأجيبوا أما أنا فقد والله فكرت فيها منذ 60 سنة ولكنكم لا تنظرون في شيء من أمر صناعتكم لا جرم أنكم لا تستطيعون أبدا. قال له الموسوس قل أرحمك الله فأنت زعيم القوم. فقال نوفل قد علمنا أن الرطب طيب من التمر والحديث أطرف من العصير والشيء من معدنه أطيب والفاكهة من أشجارها أطرف. قال فغضب الشريف مسبح أركناه ثم قال والله لقد وصفتنا وهولت علينا حتى ظننا أنك ستجيب بجواب لا يحسن أحد. ما الأمر عندنا وعند أصحابنا هكذا؟ قال قال لنا الموسوس ما الجواب عساكم الله فإني مانيت البارحة من الفكرة في هذه المسألة. قال مسدس لو أن لرجل 1000 جارية حسناء ثم عتقنا عنده لبردت شهوته عنهن وفضرت ثم إن رأى واحدة دون دون أخذهن بالحكم طاب إليها وبات لشهوتها. فمن ورغان تصرف تلك اللطافة وقد ملت الأولى. وبعض الناس الخطير أحب إليه من الخبير، وإن الكثير يمنع الشهوة ويورث الصنوف. قال فقال المفيد واستحسن جواب مسجد بعد أن كان لا يرى جوابا إلا جواب نوفل لا تعرف مقدار العالي حتى تجلس إلى غيره. أنتم أعلم أهل هذه المبرة، ولقد سألت علماءها عنه منذ 20 سنة فما تخلص أحد منهم إلى مثل ما تخلصتم إليه. وقد والله ألمتم عيني وصار بكم عيشي، وقد علم أن كل شيء يذكر بسلالة أنه أمرت وأطلب، ولذلك صار الشبيب إلى الغربات ونيكهم على جهة القهر ألذ وأطيب. وكل شيء يصيبه الرجل فهو أعز عليه من البال الذي يرثه أو يوهم له. علة الحجاج بن يوسف قال وحدثني أبان بن عثمان قال قال الحجاج بن يوسف والله لطاعتي أوجب من طاعة الله، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. فجعل فيها مثنوية وقالوا اسمعوا واطيعوا، ولم يجعل فيها مثنوية. ولو قلت لرجل ادخل الى ادخل من هذا الباب فمن يدخل لحل لي دمه. حجاج مدني وكوفي قال واخبرني محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلي قال قال رجل من اهل الكوفة ورجل من اهل المدينة نحن اشد حبا لرسول الله صلى الله عليه واله وعلى اله منكم يا اهل المدينة. فقال المدني فما بلغ من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله؟ قال وجدت اني وقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لم يكن وصل اليه يوم احد ولا في غيره من الايام شيء من المكروه يكرهه الا كان بي دونه. فقال المدني افعندك غير هذا؟ قال وما يكون غير هذا؟ قال وجدت ان ابا طالب كان امنا فسر به النبي صلى الله عليه وسلم واني كافر. احتجاج رجل من وجوه اهل الشام. وحدثني ابان بن عثمان قال قال ابن ابي ليلى اني لاساير رجلا من وجوه اهل الشام إذ مر بحمال معه رمان فتناول منه رمانه فجعلها في فمه فعجبت من ذلك، ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصري حتى مر بسائل فقير فأخرجها فتناوله إياها. قال علمت أني رأيتها، فقلت له رأيتك قد فعلت عجبا. قال وما هو؟ قلت رأيتك أخذت رمانة من حمال وأعطيتها سائلا. قال وإنك ممن يقول هذا القول؟ أما علمت أني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت 10 حسنات؟ قال ابن أبي ليلى أما علمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟ من جهل الأعراب بالنحو. وقال الربيع قلت لأعرابي أتهمز إسرائيل؟ قال إني إذا لرجل سوء. قلت أتجر فلسطين؟ قال إني إذا لقوي. احتجاج رجل من أهل الجاهلية. قال وحدثنا حماد بن سلمة قال كان رجل في الجاهلية معه مسجن يتناول به متاع الحاج سرقة، فإذا قيل له سرقت؟ قال لم أسرق إنما سرق مسجني. قال فقال حماد لو كان هذا اليوم حيا فكان من أصحاب أبي حنيفة. الأعمش وجليسه قال وحدثني محمد بن القاسم قال قال الأعمش بجليس له أما تشتهي بناني بناني ذوق العيون نقية البطون سود الظهور وأرغفة حارة لينة وخلا حالقة؟ قال لنا. قال فنهب بنا. قال الرجل فنهبت معه ودخل منزله. قال فأومى إلي أن خذ تلك السلة. قال فكشفها فإذا جرهيتين يابسين وسكرة كل رجل كان في سبت قال فجعل يأكل قال فقال لي تعالى كل فقلت وأين الشمس السمك قال ما عندي سمك إنما قلت لك تشتهي رأى ابن غياث رأي حفص بن غياث في فقه أبي حنيفة قال وسئل حفص بن غياث عن فقه أبي حنيفة قال كان أجهل الناس بما يكون وأعرفهم بما لا يكون علة خشنان بن هند وأما علة خشنان بن هند فإن خشنان بن هند كان شيخا من الغالية وكان ممن إذا أراد أن يسمي أبا بكر وعمر قال الجد والطاغوت ومنكر ونكير وأفقد وتفقد وكثير وأوير وكان لا يزال يمثل داره وثمار كالسلاح ويضربه مئة عصب على أن أبا بكر وعمر في جوفه ولم أرى قط أشد احترافا منه وكان مع ذلك نبيذيا وصاحب حماس ويشبه في القتل والقرط سيوفا حربية وكان من بني غبر من صميمهم وكان له بني يتباعه فكان يبيئه عند كل حق وباطل وعند كل جد وهزل. قلت له يوما ونحن عند بني ربعي ويخف بأي شيء تستحل أن تقذف أمه بالزبا فقال لو كان علي في ذلك حرج لمسها. قلت فلما تزوجت امرأة ليس في كلفها حرج قال إني قد احتلت حيلة حتى حل لي من أجلها ما كان يحرم. قلت وما تلك الحيلة؟ قال أنا رجل حديث وهذا غلام عارف قد كنت طلقت أمه فكنت إذا افتريت عليها عثمت فقلت في نفسي إن أردتها وخدعتها حتى أدركها مرة واحدة حل لي بعد ذلك افترائي عليها بل لا يكون قولي حينئذ سريا وعلمت أن زنية واحدة لا تأجل عشرة آلاف سريا فأنا اليوم أصدق ولست أكذب والصادق مأذون إني والله ما أشك أن الله إذا علم أني لم أجن بها تلك البرة إلا بخوف الإثم إذا قذفتها أنه سيجعل تلك الزنية له طاعة فقلت أنت الآن على يقين أن زناك طاعة لله تعالى قال بعد حجة الشيخ الإبابي في كراهية الشيعة قال الشيخ الإبابي وقد ذهب عني اسمه وكنيته وهو حسن أبي بكر بن بريرة وجرى يوما شيء من ذكر التشيع والشيعة فأنكر ذلك واشتد غضبه عليهم فتوهمت أن ذلك إنما اعتراه للإبابية التي فيه وقلت وما علي إن سألته فإنه يقال إن السائل لا يعزمه أن يسمع في الجواب حجة أو حيلة أو ملحة فقلت وما أنكرت من التشيع ومن ذكر الشيعة قال أنكرت منه مكان الشين الذي في أول الكلمة لأني لم أجد الشين في أول كلمة قط إلا وهي مسقوطة مثل شؤم وشر وشيطان وشغب وشح وشمال وشجر وشيد وشين وصراطة وشمس وشرج وشك وشوكة وشبج وشرك وشارب وسطير وسطور وشعرة وشأني وشاني وشتم وشتيم وشيء وشطر وشلع وشلاعة وشتمة وشوطة وشطر وشجوب وشجة وشطور وشاطل وشان وشان وشيف وشاطر وشاطرة وشاحب. قلت له ما سمعت متكلما قط يقول هذا ولا يبلغه ولا يقوم لهؤلاء القوم قائمة بعد هذا. حيلة أبي كعب القاص قال وتعشى أبو كعب القاص بتفصيل كثير اللوبيا وأكثر منه وشرب لذيذ تمر وغلق إلى بعض المساجد يخط على أهله. إذا انتفل الإمام نفر فصادف زحاما كثيرا ومسجدا مستورا بالبوارج من البرد والريح والمطر وإذا محراب غائر في الحائط وإذا الإمام شيخ بعيد. فلما صلى استدبر المحراب وجلس في زاوية منه يسبح وقام أبو كعب فجعل ظهره إلى وجه الإمام ووجهه إلى وجه القوم وطبق وجه المحراب بجسمه وفروته وعمامته وكسائه، ولم يكن بين فقهته وبين أنفه الإمام كبير شيء، وقصه سبحانه وتبنه أراد أن يتفرج بكسوة وخاف أن تصير ضرابا، فقال في قصته: قولوا جميعا لا إله إلا الله وارفعوا بها أصواتكم، وتسافت وتنفي المحراب فدارت فيه وجسمت على أنف الشيخ واحتملها، ثم كده بطنه فاحتاج إلى أخرى، فقال: قولوا لا إله إلا الله وارفعوا بها أصواتكم، فأرسل فتوة أخرى فلم تخطئ أنف الشيخ، واختنقت في المحراب، فخمر الشيخ أنفه، فقال: لا يدري ما يصنع، إن هو توسوس قتلته قتلته الرائحة، وإن هو لم يتنفس مات كربا. فما زال يداري ذلك وأبو كعب يقصه، فلم يلبث أبو كعب أن يحتاج إلى أخرى، وكلما طال نفسه تولد في بطنه إلى النفس على حسب ذلك، فقال: قولوا جميعا لا إله إلا الله وارفعوا بأصواتكم، فقال الشيخ من المحراب وأطلع رأسه وقال: لا تقولوا لا تقولوا، قد قتلني، إنما يريد أن يفسو. ثم جلب إليه ثوب أبي كعب وقال: جئت إلى هنا لتفسو أو تقص؟ قال: جئنا لنقص، إذا نزلت بلية فلا بد لنا ولكم من الصبر. فضحك الناس واختلط المجلس. جواب أبي كعب القاص. وأبو كعب هذا هو الذي كان يقص في مسجد عتاب كل أربعة، فاحتبس عليه في بعض الأيام وطال انتظارهم له، بينما هم كذلك إذ جاء رسوله فقال: يقول لكم أبو كعب: انصرفوا، فإني قد أصبحت اليوم مخمورا وإلة عبد العزيز. وأما إلة عبد العزيز لشكست، فإن عبد العزيز كان له مال، وكان إذا جاء وقت الزكاة وجاء القواد بغلام مؤاذر قال له: يا غلام، ألك أم ألك خالات؟ فيقول الغلام: نعم. فيقول: خذ هذه العشرة الدراهم أو خذ هذه الدنانير من زكاة مالي فادفعها إليهن، وإن شئت أن تدركني بعد ذلك على جهة المكارمة فافعل، وإن شئت أن تنصرف فانصرف. فيقول ذلك وهو واثق أن الغلام لا يمنعه بعد أخذ الدراهم، وهو يعلم أنه لن يبلغ من صلاح قضاء المؤاخرين أن يأسوا الأمانات، فغبر بذلك 30 سنة وليس له زكاة إلا عند أمهات المؤاخرين وخواتيم وخالاتهم. احتجاج طيب كوفي للتسمية بمحمد. وحدثني محمد بن عباد بن كاسب قال: قال لي الفضل بن مروان شيخ من قياس الكوفيين وأغبيائهم: إن ولد لك 100 ذكر فسمهم كلهم محمدا وكلمهم بمحمد، فإنك سترى فيهم البركة. ألا تدري لا لأي شيء كثر مالي؟ قلت: لا والله ما أدري. قال: إنما كثر مالي لأني سميت نفسي فيما بيني وبين الله محمدا، وإذا كان اسمي عند الله محمدا فما أبالي ما قال الناس. جواب أحمد بن رياح الجوهري. وشبه هذا الحديث قول المروزي: قلت لأحمد بن رياح الجوهري: اشتريت كساء أبيض خبريا 400 درهم، وهو عند الناس لما ترى عيونهم قمصي يساوي 100 درهم. قال: إذا علم الله أنه خبري فما علي مما قال الناس. احتجاج حارث يكنى أبا خزيمة. وكان عندنا حارث يكنى أبا خزيمة، فقلت يوما وقد خطر على أباني: كيف اكتنى هذا العز الألكن بأبي خزيمة؟ ثم رأيته فقلت له: خبرني عنك، أكان أبوك يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فجدك أو عمك أو خالك؟ قال: لا. قلت: فلك ابن يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فكان لك مولى يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فكان في قريتك رجل صالح أو فقيها يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فلم اقتنيت بأبي خزيمة وأنت عز ألكن وأنت فقير وأنت حارث؟ قال: هكذا اشتهيت، قلت فلأي شيء اشتهيت هذه الكنية من بين جميع الكنى؟ قال ما يدريني. قلت فتبيعها الساعة بدينار وتستني بأي شيء بأي كنية شئت؟ قال لا والله ولا بالدنيا وما فيها. جواب الزيادي حدثني مسعدة بن طارق. قلت للزيادي فمرضت به وهو جالس في يوم غامق حار ومسي على باب ذات في شروع نهر الزوبان في أربية، وإذا ذلك الوحش ينخر في أنفه. قال فقلت له باعتبارك وحظك من دار جدك زياد بن أبي سفيان وتركت مجلسك في صباب غيثك وإشرافك على رحمة بني هاشم ومجلسك في الأبواب التي تلي رحمة بني كريم وجلست على هذا النهر في مثل هذا اليوم ورضيت بزيجارة، قال نلت أطول آمالي في قرب هؤلاء المزاجين. قلت له لو كنت بقرب المقابل فقلت نزلت هذا الموضع للاستعاضة والاعتبار كان ذلك وجها، ولو كنت بقرب الحجابين فقلت لا أتذكر بهذه النيران والكيرات نار جهنم كان ذلك قولا، ولو كنت اشتريت دارا بقرب العقارين فاعتنمت بطلب رائحة الطيب كان ذلك وجها. فأما قرب البزازين فقد فهذا ما لا أعرفه، أفرك فيهم دار غلة أو هلك عليهم ديون حالة أو هلك فيهم أو عندهم غلمان يؤدون الضريبة أو هلك معه شركة مضاربة؟ قال لا. قلت فما ترجو إذا من قربين؟ فلم يكن عنده إلا مثل آمالي في قرب البزازين. حكاية تمامة عن مرور. وحدثني تمامة بن أسرف قال كان رجل ممرور يقوم كل يوم فيأتي دانية لقومه ولا يزال يمشي مع رجال التالية على ذلك البدع ذاهبا وجائيا في شدة الحر والبرد حتى إذا أمسى نزل إليهم وتوضأ وصلى وقال اللهم اجعل لنا من هذا فرجا ومخرجا، ثم انصرف إلى بيته فكان كذلك حتى مات بين أعمى وقائده. وحدثني المكي قال كان رجل يقود أعمى بشراء وكان الأعمى ربما عثر العثرة ونصب النكبة فيقول اللهم أبدل لي به قائلا خيرا منه. قال فقال القائد اللهم أبدل لي به الأعمى خيرا لي منه. حماقة ممرور. وحدثني يزيد مولى إسحاق بن عيسى قال كنا في منزل صاحب لنا إذ خرج واحد من جماعتنا ليقيل في البيت الآخر فلم يلبث إلا ساعة حتى سمعناه يصيح أعوذ أعوذ. قال فذهبنا بأجمعنا إليه فزعين فقلنا له ما لك وإذا هو نائم على سفه الأيسر وهو قابل على خفيه بيده. فقلت له لما تخطأ؟ قال إذا غمزت خفيتي سكيتها وإذا اشتكيتها شخصه. قال فقلنا له لا تغمز هذا حتى تشتكي. قال نعم إن شاء الله تعالى. حماقة مولاة عيسى بن علي. قال يزيد وكان لعيسى بن علي مولاة عجوز خراسانية تصرخ بالليل من ضربان برد لها فكانت قد أرقت الأمير إسحاق فقلت له إنها مع ذلك لا تدع أكل التمر. قال فبعث إليها بالغداء فقال لها أتأكلين التمر بالنهار وتصيحين بالليل؟ فقالت إذا اشتهيت أكلت وإذا أوجعني سكت. حكاية تمامة عن ممرور. وحدثني تمامة قال مررت في غد مطر والأرض نبية والسماء متغيمة والريح التمام وإذا شيخ أصفر كأنه زرادة وقد جلس على قاعة الطريق وحزام زنجي يحزمه وقد وضع على شاربيله وأخدعيه محاجم كل مخجمة كأنها قعب وقد مص دمه حتى كاد أن يستفرغه. قال فوقفت عليه فقلت يا شيخ لما تحتجم في هذا البرد؟ قال في مكان هذا الصخار الذي بي صنيع ممرور. وحدثني قال حدثني سعيد بن مسلم قال كنا بخراسان منزل بعض الساحاتين ونحن شباب وفينا شيخ قال فأتانا رب لمنزل بدون طيب فدهن بعضنا رأسه وبعضنا لحيته وبعضنا مسح شاربه وبعضنا مسح يديه وأمرهما على وجهه وبعضنا أخذ بطرف إصبعه فأدخل في أنفه ومسح به شاربه فعمل الشيخ إلى بقية الدهن فطبها في أذنه فقلنا له ويحك قالت أصحابك كلهم هل رأيت أحدا إذا أتوه بدهن طيب طبه في أذنه قال فإنه مع هذا يضرني أمر عيص سيدي بني تميم حدثني مسعدة بن طارق الزراع قال والله إنا لوقوف على حدود دار فلان للسكنة ونحن في خصومته إذ أقبل عيص سيد بني تميم وموسرهم والذي يصلي على جنائزهم فلما رأيناه مقبلا إلينا أنفتنا عن السلام فأقبل علينا فقال حدثوني عن هذه الدار هل ضم منها بعضها إلى بعض أحد قال مسعدة أنا منذ سنين أفكر في كلامي ما أدري ما على قال وقال لي مرة ما من شر من زيني قلت ولما ذاك قال من جرى يتعلقون وحدثني الخليل بن يحيى السلولي قال نازع التميمي بعض بني عمه في حائط فبعث إلينا لنشهد على شهادته فأتاه جماعة منهم الحميري والزهري والزياري والبكراوي فلما طرنا إليه وقف بنا على الحائط وقال أشهدكم جميعا أن مثل هذا الحائط لي جواب ممرور قال وقدم ابن عمي له إلى عمر بن الخطاب وادعى عليه ألف درهم فقال ابن عمي ما أعرف مما قال قليلا ولا كثيرا ولا له علي شيء قال أصلحك الله تعالى فاكتب بإنكاره قال فقال عمر الإنكار لا يفوتك متى أردته فهو بين يديك أمية أبي عتاب الجرار قال وقلت لأبي عتاب الجرار على صراعة العزيز الغزال وما يتكلم به في قصصه قالوا أي شيء قاله قلت قال ليت الله تعالى لم يكن خلقني وأنا الساعة أعوض قال أبو عتاب وقد قصر في القول وأساء في التمني ولكني أقول ليت الله تعالى لم يكن خلقني وأنا الساعة أعمى مقطوع اليدين والرجلين شافية طريقة لأبي عتاب الجرار ودخل أبو عتاب على عمرو بن هداد وقد كف بصره والناس يعزونه فمثل بين يديه وكان كالجمل المحجوب وله صوت زهير فقال لي أبا أبي لا يسوءنك ذهابهما فلو رأيت ثوابهما في الميزان تمنيت أن الله تعالى قد قطع يديك ورجليك ورقا ظهرك وأدبى بالعشر داود بن المعتمر وبعض النساء وبين داود بن المعتمر الصبيري جالس الليل إذ مرت به امرأة جميلة لها قوام وحسن وعينان عجيبتان وعليها ثياب بيض فنهض داود فلم أشك أنه قد قام يتبعها فبعثت غلامي ليعرف ذلك فلما رجع قلت له قد علمت أنك إنما كنت لتكلمها فليس ينفعك إلا الصدق ولا يمسك مني الجحود فإنما غايتي أن أعرف كيف ابتدأت القول وأي شيء قلت لها وعرفت أنه سيأتي بآلتك وكان مليا بالأوان قال بدأت القول لأن قلت لها لولا ما رأيت عليك من فيما الخير لم أتبعك قال فضحكت حتى استدرت إلى الحائط ثم قالت إنما يمنع مثلك من اتباع مثلي والطمع فيها ما يرى من سماء الخير فأما إذ قد صارت سماء الخير هو الذي يطمع في النساء فإنا لله وإنا إليه راجعون وتبع داود بن المعتمر امرأة فلم يزل يكرهها حتى أجابت ودلها على المنزل الذي يمكنها فيه ما يريد فتقدمت الفاجرة وعرض له رجل فشغله وجاء إلى المنزل وقد قضى القوم حوائجهم وأخذت حاجتها فلم تنتظره فلما أتاهم ولم يرها قال أين هي قال والله قد فرغنا وذهبت قال فأي طريق أخذت قالوا لا والله ما ندري قال فإن عدوت في إثرها حتى أقوم على مجامع الطرق أن تروني الحقها قالنا والضائبات الحقها. قال فقد فاتت الآن. قال نعم. قال فعسى أن يكون خيرا. فلم أسمع قط بإنسان يشك أن السلامة من الذنوب خير خير غيره. قول أبي لقمان أنا ممرور في الجزء الذي لا يتجزأ. وسأل بعض أصحابنا أنا لقمان الممرور عن الجزء الذي لا يتجزأ ما هو؟ قال الجزء الذي لا يتجزأ هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال له أبو العيلاء أبو العيلاء محمد أفليس في الأرض جزء لا يتجزأ غيره؟ قال بلى حمزة جزء لا يتجزأ وجعفر جزء لا يتجزأ. قال فما تقول في العباس؟ قال جزء لا يتجزأ. قال فما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أبو بكر يتجزأ وعمر يتجزأ. فما قال فما تقول في عثمان؟ قال يتجزأ مرتين والزبير يتجزأ مرتين والزبير يتجزأ مرتين. قال فأي شيء تقول في معاوية؟ قال لا يتجزأ ولا لا يتجزأ. فقد فكرنا في تأويل أبي لقمان حين جعل الإمام جزء لا يتجزأ إلا إلى أي شيء ذهب ولم تقع عليه إلا أن يكون كان إلا أن يكون كان أبو لقمان إذا سمع المتكلمين يذكرون الجزء الذي لا يتجزأ هاله ذلك وصبر في صدره وتوهم أنه الباب الأكبر من علم الفلسفة وأن الشيء إذا عظم خطره سموه بالجزء الذي لا يتجزأ. وقد تسخفنا في هذه الأحاديث واستجزأنا ذلك بما تقدم من العذر. وسنذكر قبل ذكر ماء القول في الحمام جملا من غرر ونوادر وأشعار ونسف وفقر من قصائد خصار وشوارد وأبيات لنعطي قارئ الكتاب من كل نوع تذهب إليه النفوس نصيبا إن شاء الله. تناسب الألفاظ مع الأغراض ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء. فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف والجدل للجدل والإصطاح في موضع الإصطاح والكناية في موضع الكناية والاسترسال في موضع الاسترسال. وإذا كان موضع الحديث على أنه مضحك وملهم وداخل في باب المزاح والطيب فاستعملت فيه الإعراب مقاربة عن جهته. وإذا كان في لفظه سخف وأبدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أن يسر النفوس يقربها ويأخذ بأسبابها الوقار المتكلف. وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر الحر والأير والليث واعتدع وأنهر التقزز واستعمل باب التورع. وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التطلع. ولم يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا عن مؤمن مستعمل ونزالة متمكنة. تسمح بعض الأئمة في ذكر الألفاظ. وقد كان له في عبد الله بن عباس مقنع حين سمع بعض الناس ينشد في المسجد الحرام هنا ينشد بنا هنيفة إن تسبق الطير لنك لنيفة. فقيل له في ذلك فقال إنما الرفث ما كان عند النساء. وقال الضحاك لو كان ذلك القول رفثا لكان قطع لساني أحب إليه من أن يقول غزرا. قال الشبيب بن يزيد الشيباني ليلة بيت عذاب ابن ورقاء من ينيك العير ينيك نياتا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين دخل على بعض الأمراء فقال له من في هذه البيوت؟ فلما قيل له عقائل من عقائل العرب قال علي لم يكن أير أبيه ينطق به. فعلى علي رضي الله تعالى عنه يعول بتنزيه اللفظ وتشريف المعاني. وقال أبو بكر رضي الله عنه حين قال هذيل بن ورقاء للنبي صلى الله عليه وسلم جئتنا بعذرائك وسودانك ولو قد مس هؤلاء وخذوا السلاح فقد أسلموك. قال أبو بكر رضي الله عنه عابدة في ظهر اللات. وقد رواه مرفوعا قوله من يعذرني من ابن أم سب ابتداء مقطعة البذور لكل مقام مقام، ولو كان ذلك الموضع موضع كنايته المستعملة. وبعد، فلو لم يكن هذه الألفاظ مواضع استعملها أهل هذه اللغة وكان الرأي أن لا يلفظ بها لم يكن لأول كونها معنى إلا عن وجه الخطأ، ولكان في الحزم والصون لهذه اللغة أن ترفع هذه الأسماء منها. وقد أصاب كل الصواب الذي قال لكل مقام مقام صور من الوقار المتكلم. ولقد دخل علينا فتى حدث كان قد وقع إلى أصحاب عبد الواحد بن زيد ونحن عند موسى بن عمران، فدار الحديث إلى أن قال الفتى: أقصى البارحة على رغيف وزيتونة أو زيتونة وثلث أو زيتونة وثلث زيتونة أو ما أشبه ذلك، بل أقول أكلت زيتونة وما علم الله من أخرى. فقال موسى: إن من الورع ما يبعده الله، علم الله وأظن ورعة هذا من ذلك الورع. وكان العتباء ربما قال: فقال للمأمون كذا وكذا حين صار السجم على قمة الرأس، أو حين جنزني شيئا، أو قبل أن يوازي هامتي. هكذا هو عندي، وفي أغلب ظني، وأكره أن أجزم على شيء وهو كما قلت إن شاء الله تعالى. وقريبا مما نقلت فيتوقف في الوقت الذي ليس من حديث في شيء، وذلك الحديث إن كان مع طلوع الشمس لم يزده ذلك خيرا، وإن كان مع غروبها لم يقص ذلك شيئا. هذا ولعل الحديث في نفسه لم يكن قط ولم يصل هو في تلك الليلة البتة. وهو مع ذلك زعم أنه دخل على أصحاب الكهف وعرف عددهم، وكانت عليهم ثياب سدنية وكلبهم ممعط جلدي. قد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو رئت منهم رعبا. بعض نوادر الشعر، وسنذكر من نوادر الشعر جملة، فإن خط بحفظها تحفظها، فإنها من أسعار المذاكرة. قال الثقفي: من كان ذا عمد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عمد تنبو يداه إذا ما قل ناصره ويأله الدين إن أسرى له عمد. وقال أبو خيط بن الأسلس: جلد امرئ مستكفل حاضر للدهر جلد غير مجزاع. الخيط والقوة خير من الإشفاق والتهي والهاي. وقال عبدة بن الطبيب: رب حبانا بأموال مخولة، وكل شيء حباه الله تخويله، والمرء ساعي لأمر ليس يدركه، والعيش شفا وإشفاق وتأمين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يردد هذا النص الآخر ويعجب من جودة ما قتل. وقال المتلمس: وأعلم علم حق غير ظن، وتقوى الله من خير العتاب، لا حفظ المال أيسر من مغاب، وضرب في البلاد بغير جاب، وإصلاح القليل يزيد فيه، ولا يبقى الكثير مع الفساد. وقال آخر: وحفظك مالا قد عنيت بجمعه أشد من الجمع الذي أنت طالبه. وقال حميد بن ثور الهلالي: أتشغل عما يغنى عني فلم ترى أخا البخل إلا سوف يعتل بالشغل. وقال ابن أحمر: هذا الثناء وأعز الأمع أن أصاحبه. قال ابن أحمر: هذا الثناء وأجدر ألف صاحبه، وقد يدوم ريق الطامع الأمل. وقال ابن مقبل: هل الدهر إلا تارتان، فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أفتح، وكلتاهما قد خط لي في صحيفة، فلا الموت أهوى لي ولا العيش أروح. وقال عمرو بن هند: وإن الذي ينهاكم عن طلابها يناغى نساء الحي في طوة البرد يعلل، والأيام تنقص عمره كما تنقص النيران من طرف الزنب. وقال أمية: إن كان قالها ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. شعر في الغزل. وقال آخر: رمتني وستر الله بيني وبينها عشية أرام الكناس رميم، ألا رب يوم لو رمتني رميتها، ولكن عهدي بالنضال قديم. رميم التي قالت لجارات بيتها: ضمنت لكم أن لا يزال يهيم، أن لا يزال يهيم. وقال آخر: لم أعطها بيدي إذ بدت أرشفها، إلا تطاول غصن الجيد للجيد، كما تطاعم في خضراء ناعمة مطوقان أصاحا بعد تغريد. فإن سمعت بهلك للبخيل فقل: بعدا وصفقا له من هارك مودي. شعر في الحكم. وقال أبو الأسود الدؤلي: المرء يسعى ثم يدرك مجده حتى يزين بالذي لم يفعل، وترى الشقي إذا تكامل غيه يرمى ويقذف بالذي لم يعمل. وقال دريد: رئيس حروب لا يزال ربيئة، نشيح على محقوق في الصلب منبدي، صبور على رزء المصائب حافظ من اليوم أعقاب أحاديث في غدي. وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت، ولم أبخل بما مركت يدي. وقال سعيد بن عبد الرحمن: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. شعر في الزهد. وقال أكثم بن صيفي: نربي ويهلك آباؤنا وبينا نربي بنينا فنينا. وقال بعض المحدثين: فالآن أسمحت للخطوب فلا يلفى فؤادي من حادث يجب، قلبني الدهر في قوالبه وكل شيء ليومه سبب. وقال آخر: لدو للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ذهاب. ألا يا موت لم أر منك بدا، أبيت فما تحيف ولا تحابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي. قال آخر: يا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي، فالناس من بين معموم ومخصوصي، لا شيء في هذه الدنيا يحاط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص. شعر في التشبيه. وأنشدنا للأحيمر بأقب منطلق اللبان كأنه سيد تنطل من حجور تعالي. وقال آخر: أراقب لمحا من سهيل كأنه إذا ما بدا من دجية الليل يطرف. وقالوا قال خلف الأحمر: لم أر أجمع من بيت لامرئ القيس، وهو قوله أفاد وجاد وساد وزاد وقاد وزاد وعاد وأفضل. ولا أجمع من قوله: له أي طلى غبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. وقالوا: ولم أر في التشبيه كقوله حين شبه شيئين بشيئين في حالتين مختلفين في بيت واحد، وهو قوله: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لذا وكرها العناب والحشف البالي. قطعة من أشعار النساء. وسنذكر قطعة من أشعار النساء. قالت أعرابية: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك مولى فرقة لا تزينها. وقالت امرأة من خثعم: فإن تسألوني من أحب فإنني أحب وبيت الله كعب بن طارق، أحب الفتى الجلد السلولي ناضلا على الناس معتادا لضرب المفارق. وقالت أخرى: وما أحسن الدنيا وفي الدار خالد، وأقبحها لما تجهز غاديا. وقالت أم فروة الغطفانية: فما ماء مزن أي ماء تقوله؟ تحدر من غر طوال الزوائد بمن عرج أو بطن واد تحدرت عليه رياح الصيف من كل جانب. نفى نسم الريح القذى عن متونه، فما إن به عيب يكون لعائبي. بأطيب ممن يقصر الطرف دونه، سقى الله واستحياء بعض العواقب. وقال بعض العشاق: وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطع بالجلهتين جثوم، وأنت التي أورثت قلبي حرارة وقرحت قرح القلب وهو كريم، وأنت التي أسخطت قومي فكلهم بعيد الرضا دان الصدود كظيم. فقالت المعشوقة: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس حتى تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم. فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجلدي من قول المشاة كلوم. وقال آخر: شهدت وبيت الله أنك غادة رداح، وأن الوجه منك عتيق، وأنك لا تجزينني بمودة، ولا أنا للهجران منك مطيق. أجابته: شهدت وبيت الله أنك بارد الثنايا، وأن الخصر منك رقيق، وأنك مشبوح الذراعين خلجم، وأنك إذ تخلو بهن رفيق. شعر المختار. وقال آخر: الله يعلم يا مغيرة أنني قد دستها دوس الحصان الهيكلي، فأخذتها أخذ المقصر شاته عجلان يشويها لقوم مزدري. وماء سماء كان غير محمة ببرية تجري عليه جنوبي، ومنزلة في دار صدق وغلطة، وما اقتال في حكم علي طبيب. وقال دريد بن السمة: رئيس حروب لا يزال ربيئة، مشيح على محقوق في صلب ملبدي، صبور على رزء المصائب، حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غدي. وهون وجدي أنني لم أقل له كذلك، ولم أبخل بما ملكت يدي. قطعة من البديع قوله: إذا حداها صاحبي ورجع وصاح في آثارها فأسمع. يتبعن منهن جلالا أتلا، أدمك في ماء المهاوى ملقعا. وقال الراجز في البديع المحمود: قد كنت إذ حبل صباك مدمش، وإذ أهاضيب الشباب تبغش. ومن هذا البديع المستحسن منه قول حجر بن خالد بن مرثد: سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كفعل أبي قابوس حزما ونائلا، يساق الغمام الغر من كل بلدة إليك، فأضحى حول بيتك نازلا، فأصبح منه كل واد حللته، وإن كان قد خوى المراضيع سائلا. فإن أنت تهلك يهلك الباع والندى، وتضحي قلوص الحمد جرباء حائلا، فلا ملك ما يبلغنك سعيه، ولا سوقة ما يمدحنك باطلا. في صدق الظن وجودة الفراسة. قال أوس بن حجر: الألمائي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. وقال عمر بن الخطاب: إنك لا تنتفع بعقل الرجل حتى تعرف صدق فطنته. وقال أوس بن حجر: مليح نجيح أخو مأزق، نقاب يحدث بالغائب. وقال أبو الفضه: قاتل أحمر بن شميط، فإلا يأتيكم خبر يقين فإن الظن ينقص أو يزيد. وقيل لأبي الهذيل: إنك إذا راوغت واعتدلت، وأنت تكلم النظام وقمت، فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه. قال: 50 شكا خير من يقين واحد. وقال كثير في عبد الملك: رأيت أبا الوليد غداة جمع بشيب وقد فقد الشباب. فقلت له ولا أعي جوابا إذا شابت لذات المرء شابا، ولكن تحت ذاك الشيب حزم إذا ما قال أمرا أو أصابا. وليس في جودة الظن بيت شعر أحسن من بيت بلعاء بن قيس. وأبغي صواب الظن أعلم أنه إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره. وقال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه. وقال ابن أبي ربيعة في الظن ودعاني إلى الرشاد فؤاد، كان للغي مرة قد دعاني ذاك دهر لو كنت فيه قريني، غير شك عرفت لي عصياني، وتقلبت في الفراش ولا تعلم إلا الظنون أين مكاني. من مختار الشعر. وقال ابن أبي ربيعة في غير هذا الباب وخل كنت عين النصح منه إذا نظرت ومستمعا ومطيعا، أطاف بغية فنهيت عنها وقلت له أرى أمرا شنيعا، أردت رشاده جهدي فلما أبى وعصى أتيناها جميعا. فقال معقر لا حمار البارقي الشعر لب المرء يعرضه، والقول مثل مواقع النبل منها المقصر عن رميته ونوافذ يذهبن بالخصل. أبيات للمحدثين حسان وأبيات للمحدثين حسان وأبيات للمحدثين حسان قال العتابي. وكم نعمة أتاكها وكم نعمة آتاكها الله جزلة مبرأة من كل خلق يزيمها، فسلطت أخلاقا عليها ذميمة تعاورنها حتى تفرى أديمها، ولوعا وإشفاقا ونطقا من الخلا بعوراء يجري في الرجال نميمها. وكنت امرأا لو شئت أن تبلغ المدى بلغت بأدنى نعمة تستديمها بلغت بأدنى نعمة تستديمها، ولكن خطام النفس آثر محملا من الصخرة الصماء حين ترومها. وقال أيضا وكنت امرأ هيابة تستفزني رضاعي بأدنى ضجعة أستلينها، وافي أمير المؤمنين بهمة توقل في نيل المعالي فنونها، رعى أمة الإسلام فهو إمامها وأدى إليها الحق فهو أمينها، ويستنتج العقماء حتى كأنما تغلغل في حيث استقر جنينها. وما كل موصوف له الحق يهتدي، ولا كل من أما الصور يستبينها، مقيم بمستن العلا حيث تلتقي طوارف أذكار الخطوب وعونها. وقال الحسن بن هاني قولا لهارون إمام الهدى عند احتفال المجلس الحاشدي، نصيحة الفضل وإشفاقه أخلى له وجهك من حاسدي، بصادق الطاعة ديانها واحد الغائب والشاهد. أنت على ما بك من قدرة ما أنت مثل الفضل الواجد، أوحده الله فما مثله لطالب ذاك ولا ناشد. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. وقال عدي بن الرقاع العاملي وقصيدة قد بدت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها، نظر المثقف في خعوب قناته حتى يقيم ثقافه منآدها. وعلمت حتى لست أسأل عالما عن حرف وعن حرف واحدة لكي أزدادها. صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. شعر لبنت عدي بن الرقاع قال واجتمع ناس من الشعراء بباب عدي بن الرقاع يريدون مماثلته ومساجلته، فخرجت إليهم بنت له صغيرة فقالت تجمعتم من كل أوب منزل على واحد لا زلتم قرن واحدي. شعر لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت وهو صغير. وقال عبد الرحمن بن حسان الأنصاري وهو صغير الله يعلم أني كنت مشتغلا في دار حسان أصطاد لأعاسيبا. وقال لأبيه وهو صبي ورجع إليه وهو يبكي ويقول نزعني طائر قال قصفه لي يا بني قال كأنه ثوب حبرة قال حسان قال ابني الشعر ورب الكعبة وكان الذي لتعه زنبورا شعر سهل بن هارون وهو صغير وقال سهل بن هارون وهو يختلف إلى الكتاب لجار لهم نبيت بغلة مبطونا فقلت له فهل تماثل أو نأتيه عوالا شعر طرفة وهو صغير وقال طرفة وهو صبي صغير يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجو فضيلي والصري وقال بعض الشعراء إذا ما مات ميت من تميم فصرت أن يعيش فجيء بذادي بخبز أو بلحم أو بسم أو الشيء المنفخ في البجاد فراه يطوف بالآفاق حقا ليأكل رأس لقمان بن عادي وقال الأصمعي الشيء المنفخ في البجاد الوطب وقال أعرابي ألا بكرت تلحى قتيلة بعدما بدا في سواد الرأس أبيض واضح لتدرك بالإمساك والمنع ثروة من المال أفنتها السنون الجوائح فقلت لها لا تعذليني فإنما بذكر ماذا تبكي علي النوائح أشعار في معاني مختلفة وقال بشار أبياتا تجوز في المذاكرة في باب المنى وفي باب الحزم وفي باب المشورة وناس يجعلونها للجاع الأزلي وناس يجعلونها لغيره وهي قوله إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي ولا تحسب الشورى عليك غضابة مكان الخوافي رافد للقوادم وأدني من القربى المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم وما خير كف أنفك الغل أختها وما خير نصر لم يؤيد بقائم فإنك لا تستطرد الهم بالمنى ولا تبلغ العليا بغير المكارم وقال بعض الأنصار وبعض خلائق الأقوام داء كداء الشيخ ليس له شفاء وبعض القول ليس له عناج كمخض الماء ليس له إتاء وقال تأبط شرا إن كان قالها شامس في القر حتى إذا ما ذكت الشعر فبرد وظل وله طمعان أري وشرى وكلا الطعمين وله طعمان أري وشرى وكلا الطعمين قد ذاق كل مصبر في الحي أحوى رفل وإذا يغدو فسمع أذل ووراء الصأر منه ابن أخت مصع عقدته لا يحل مطرق يرشح سما كما أطرق أفعى ينفث السم قل خبر ما نابنا مصمئل جل حتى دق فيه الأجل كل ماضي قد تردى بماضي كسنى البرق إذا ما يسل فاسقنيها يا سواد بن عمرو إن جسمي بعد خالي نخل وقال سلامة بن جندل سأجزيك بالود الذي كان بيننا أصعصع إني سوف أجزيك صعصعا سأهدي وإن كنا بتثليت مدحة إليك وإن حلت بيوتك لعلعا فإن يكو محمودا أبوك فإننا وجدناك محمود الخلائق أروعا إن شئت أهدينا ثناء ومدحة وإن شئت أهدينا لكم مئة معا فقال صعصعة بن محمود بن بشر بن عمرو بن مرثد الثناء والمدحة أحب إلينا وكان أحمر بن جندل أسيرا في يده فخلى سبيله من غير فداء وقال أوس بن حجر في هذا الشكل والشاء وهو بقع في باب الشكر والحمد لعمرك ما مل السواء سويها حليمة إذ ألقى مراسي مقعدي ولكن تلقت باليدين ضمانتي فحل بفرج فالقنافذ عولي وقد غبرت شهر ربيع كليهما بحمل البلايا والخباء الممدد ولم تلهها تلك التكاليف إنها كما شئت من أكرومة وتخردي فأجزيك أو يجزيك عني مثوب وحسبك أن يثنى عليك وتحمدي. وقال أبو يعقوب الأعور: فلم أجده إلا المودة جاهلا، وحسبك مني أن أود وأجد. من شعر الإيجاز وأبيات تضاف إلى الإيجاز وحسب الفضول. قال بعضهم: وقف كلابا في حال شدها وعدوها، وفي سرعة رفع قوائمها ووضعها، فقال: كأنما ترفع ما لم يوضع. ووصف آخر ناقة، وصف آخر ناقة بالنشاط والقوة، فقال: خرقاء إلا أنها سماعي. وقال الآخر: الليل أخفى والنهار أصبح. ووصف الآخر قوسا فقال: في كفه معطية منوع، معطية منوع. وقال الآخر: ومهمه فيه السراب يسبح، كأنما دليله مطبح. يدأب فيه القوم حتى يطلحوا، كأنما باتوا بحيث أصبحوا. ومثل هذا البيت الأخير قوله: وكأنما بدر وصيل كتيفة، وكأنما من عاقل أرمام. ومثله: تجاوزت حمران في ليلة، وقلت قساس من الحرمل. ومن الباب الأول قوله: عادني الهم فاعتلج، كل هم إلى فرج. وهذا الشعر لجعيل فران الموسوس. وقال الآخر: لم أقضي من صحبة زيد أرضى، فتى إذا نبهته لم يغضب. أبيض بسام وإن لم يعجب، ولا يظن بالمتاع المحقب. موكل النفس بحفظ الغيب، أقصى رفيقه له كالأقرب. وقال لكين: وقد تعللت غميل العنس بالصوت في ديمومة كالترس، العرج الليل بروج الشمس. وقال لكين أيضا: بموطن ينيط فيه المحتسي، بالمشرفيات نطاف الأنفس. وقال الراجز: قال عليهن تكاليف السرى، والنص في حين الهجير والضحى، حتى عجاهن فما تحت العجا، رواعف يخضبن مبيض الحصى. وفي هذه الأرود يقول: وضحك المزن بها ثم بكى. ومن الإيجاز المحذوف قول الراجز: ووصف سهمه حين رمى عيرا، كيف نفذ سهمه وكيف صرعه، وهو قوله: حتى نجا من جوفه وما نجا. شعر في الاتعاظ والسهم. ومما يجوز في باب الاتعاظ قول المرأة وهي تطوف بالبيت: أنت وهبت الفدية الثلاهب، وهجمة يحار فيها الطالب، وغنما مثل الجراد السارب، متاع أيام وكل ذاهب. ومثله قول المسعودي: أخلف وأنطف، كل شيء زعزعته الريح ذاهب. وقال القدار: وكان سيد عنده في الجاهلية، أهلكت مهري في الرهان لجاجة، ومن اللجاجة ما يضر وينفع. قال: وسمعت عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ينشد وكان فصيحا: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. وقال الأخطل: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. وقال حارثة بن بدر: ضربت بفاثور وما كدت أطرب، سفاها وقد جربت فيما يجرب. وجربت ماذا العيش إلا تعلة، وما الدهر إلا من جنون يقلب. وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى، ومثل غد الجائي وكل سيذهب. وقال حارثة بن بدر الغداني أيضا: إذا الهم أنسى وهو داء فألقه، ولست بممضيه وأنت تعادله. فلا تنزلن أمر الشديدة بامرئ إذا رام أمرا عوقته عواذله. وقل للفؤاد إن نزى بك نزوة من الروع أفرخ، أكثر الروع باطله. شعر في الغزو. وقال الحارث بن يزيد، وهو جد الأحيمر السعدي، وهو يقع في باب الغزو وتمدحهم ببعد المغزى: لا أعق ولا أحوب ولا أغير على مضر، لكنما غزوي إذا ضج المطي من الدبر. وقال ابن محفظ المازني إن تك درعي يوم صحرائك كلية، أصيبت فما ذاكم علي بعاري، ألم تك من أسلابكم قبل ذاكم على وقت يوما ويوم سفاري، فتلك سرابيل ابن داود بيننا عواري والأيام غير قصاري، ونحن طردنا الحي بكر بن وائل إلى سنة مثل الشهاب ونار، وموم وطاعون وحمى وحصبة وذي لبد يغشى المهجهج داري، وذي لبد يغشى المهجهج داري، وحكم عدو لا هوادة عنده، ومنزل ذل في الحياة وعاري. وقال آخر: خذوا العقل إن أعطاكم القوم عقلكم، وكونوا كمن سيم الهوان فأرتعى، ولا تكثروا فيها الضجاع، فإنه محى السيف ما قال ابن دارة أجمع. وقال أبو ليلى: كأن قطاتها كردوس فحل مقلطة على ساق ظريم، شعر في السيادة. وقال أبو سليمة: لا بد للسودد من أرماح، ومن سفيه دائم النباح، ومن عديد يتقى بالراح. وقال الهذلي: وإن سيادة الأقوام فعلم لها صعباء مطلبها طويل. وقال حارثة بن بدر وأنشده سفيان بن عيينة: خلت الديار فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسودد، شعر في هجاء السادة. وقال أبو رخيلة: وإن بقوم سودوك نفاقة إلى سيد لو يرفعون بسيدي. وقال إياس بن قتادة في الأحنف بن قيس: وإن من السادات من لو أطعته دعاك إلى نار يفور سعيرها. وقال حميدة بن حذيفة: أظلمهم قسرا فتبا لسعيه، وكل مطاع لا أبالك يظلم. وقال آخر: فأصبحت بعد الحلم في الحي ظالما تخمط فيهم، والمسود يظلم. وكان أنس بن مدركة الخثعمي يقول: عزمت على إقامتي في صباح بأمر ما يود من يسود. وقال الآخر: كما قال الحمار بسهم رام: لقد جمعت من شيء لأمري. قال أبو حية: إذا قلنا كلا قال والنقع ساطع بلى وهو واه بالجراء أباجله. وقال آخر: إني رأيت أبا العوراء مرتفقا بشط دجلة يشرى التمر والسمك، كشدة الخير تبقى عند مذودها، والموت أعلم إذ قص بمن ترك. هذه مساعيك في آثار سادتنا، ومن تكن أنت ساعيه فقد هلك. وقال الشتيم بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة: وقلت لسيدنا يا حليم إنك لم تأس أسوا رفيقا، أعنت عديا على شأوها، تعادي فريقا وتبقي فريقا، زحرت بها ليلة كلها فجئت بها مؤيدا خنفقيقا. وقال ابن ميادة: أتيت ابن قشراء العجان فلم أجد لدى بابه إذنا يسيرا ولا نزلا، وإن الذي ولاك أمر جماعة وأنقص من يمشي على قدم عقلا، شعر في المجد والسيادة. وقال آخر: ورثنا المجد عن آباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة، إذا المجد الرفيع تعاورته بناة السوء أوشك أن يضيع. قال الآخر: إذا المرء أسرى ثم قال لقومه: أنا السيد المفضى إليه المعمم، ولم يعطهم خيرا أبوا أن يسودهم، وهان عليهم رغمه وهو أظلم. وقال الآخر: تركت لبحر درهميه، ولم يكن يدفع عني خلتي درهما بحري، فقلت لبحر: خذهما واصطرفهما وانفقهما في غير حمل ولا أجر. أتمع سؤال العشيرة بعدما تسميت بحرا أو أكنيت أبا الغمر. وقال الهذلي: وكنت إذا ما الدهر أحدث نكبة أقول شوا ما لم يصدنا صميني. وقال آخر في غير هذا الباب: سقى الله أرضا يعلم الضب أنها بعيد من الأدواء طيبة البقل، بني بنى بيته في رأس مشذ وكدية، وكل امرئ في حافة العيش ذو عقل. أبو الحارث جميل والبرذون. حدثني المكي قال نظر أبو الحارث جميل إلى برذون يستقى عليه ماء، فقال المرء حيث يضع نفسه هذا لو قد هملج لم يبتل بما ترى، بين العقل والحظ. وقال عبد العزيز بن ضرارة الكلابي وما لب الذي بغير حظ بأغنى في المعيشة من فتيل، رأيت الحظ يفتر كل عيب وهيهات الحظوظ من العقول هجو الخلف. وقال الآخر ذهب الذي أحبهم سلفا وبقيت كالمقهور في خلفي، من كل مطويين على حنق متضجع يكفى ولا يكفي عبد العين. وقال آخر ومولى كعبد العين أما لقاؤه فيرضي وأما غيه فظنون. ويقال للمرائي ولمن إذا رأى صاحبه تحرك له وأراه الخدمة والسرعة في طاعته فإذا غاب عنه وعن عينه خالف ذلك، إنما هو عبد عيني. وقال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، من إيجاز القرآن. وقد ذكرنا أبياتا تضاف إلى الإيجاز وقلة الفضول. ولي كتاب جمعت فيه آية من القرآن لتعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحذف وبين الزوائد والفضول والاستعارات، إذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز والجمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة على الذي كتبته لك في باب الإيجاز وترك الفضول. فمنها قوله حين وصف خمر أهل الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا. وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة فقال لا مقطوعة ولا ممنوعة، جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني. وهذا كثير قد دللتك عليه فإن أردته فموضعه مشهور. رأى أعرابي في تثمير المال وقال أعرابي من بني أسعد يقولون ثمر ما استطعت وإنما لوارثه ما ثمر المال كاسبه، فكله وأطعمه وخالصه وارثا شحيحا وظهرا تعتريك نوائبه، شعر في الهجاء. وقال رجل من بني عزب أبلغ قرادا لقد حكمتم رجلا لا يعرف النصف بل قد جاوز النصف، كان امرأ سائرا والحق يغلبه فجانب السهر سهر الحق واعتصف، وذاكم أن ذل الجار حالفكم وأن أنفكم لا يعرف الأنف، إن المحكم ما لم يرتقب حسبا أو يرهى بالسيف أو حتى القنا جنفا، من لاذ بالسيف لاقى قرضه عجبا موتا على عجل أو عاش منتصفا، بيعوا الحياة بها إذ سام طالبها إما رواحها وإما ميتة أنفا. ليس امرؤ خالدا والموت يطلبه، هاتيك أجساد عار أصبحت شيفا، أبلغ لديك أبا كعب مغلغلة أن الذي بيننا قد مات أو دنفا، كانت أمور تجابت عن حلومكم ثوب العزيمة حتى انجاز وانكشفا، إني لأعلم ظهر الضغر أعدله عني وأعلم أني آكل الكتفا، شعر حكمي. فقال أسقف نجران منع البقاء تطرف الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورسي، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. فقال عبيد بن الأبرص وكل ذي غيبة يأوب وغائب الموت لا يأوب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، عاقر مثل ذات رحم وغانم مثل من يخيب، أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب، المرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب. وقال آخر إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أوصابها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. مرثية محمد المخلوع. وقالت ابن عيسى بن جعفر وكانت مملكة لمحمد المخلوع حين قتل. أبكيك لا للنعيم والأنس بل للمعالي والروح والفرس. أبكي على فارس فجعت به أرملني قبل ليلة العرس من معتي النساء. وقال سلم الخاسر تبدت فقلت الشمس عند طلوعها بجيد نقي اللون من أثر الوصي. فلما كانت الطرف قلت لصاحبي على مرية ما هاهنا مطلع الشمس. وقال شعر رساء. وقال الآخر كفى حزنا بدفنك ثم أبي نفرت تراب قبرك عن يدي. وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. مباب من المديح بالجمال وغيره. قال مزاحم العقيلي يزين سنى الماوي كل عشية على غفلات الزين والمتجمر. وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صدعنا الدجى حتى ترى الليل ينجلي. وقال الشمردل إذا جرى المسك يندى في مفارقهم راحوا كأنهم مرضى من الكرم. يشبهون ملوكا من تجلتهم وطول أنظية الأعناق والأمم. النظي السهم الذي لم يرشع يعني أن أعناقهم ملس مستوية والأمم القامات. وقال القتال الكنابي يا ليتني والمنى ليست بنافعة لمالك أو لحصن أو لخيار. طوال أنظية الأعناق لم يجدوا ريح الإماء إذا راحت بألفار. لن يرضع الدهر إلا ثدي واضحة لواضح الوجه يحمي باحة الدار. وقال آخر إذا كان عقل قلتم إن عقلنا إلى الشاء لم تحمل علينا الأبائر. وإن امرأ بعدي يبادل ودكم بود بني ذبيان مولى لخاسر. أولئك قوم لا يهان هديهم إذا صرحت كحل وهبت أعاصر. مغاليق بالخير العتاق إذا عدوا أيديهم خطية وبواتر. وقال أبو طبحان القيني في المعنى الذي ذكرنا كم فيهم من سيد وابن سيدي وفيهم بعقل الجار حين يفارقه. يكاد الغمام الغر يرعد أن رأى وجوه بني لأم وينهل بارقه. وقال لقيط بن ضرارة وإني من القوم الذين عرفتم إذا مات منهم سيد قام صاحبه. نجوم سماء كلما غار كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. أضاءت لهم أحافابهم ووجوههم تجل الليل حتى أنظم الجزع ساقبه. قال بعض التميميين يمدح عوفا من القعقاع بن معمد بن ضرارة بحق امرئ سلوا عتيبة خانه وأنت القعقاع وعموك حاجب. دراري نجوم كلما انقض كوكب بدا كوكب ترفض عنه الكواكب. وقال طفيل الغنوي وكان هريم من سنان خليفة وعمر من أسماء لما تغيبوا. نجوم ظلام كلما غاب كوكب بدا ساطعا في حندس الليل كوكب. وقال الخريمي يمدح بني خريم من آل سنان بن أبي حارثة بقية أقمار من الغر لو خبت لظلت لعد في الدجى تتكساو. إذا قمر منهم تغور أو خبى بدا قمر في جانب الليل يلمع. وقال بعض غني وهو يمدح جماعة إخوة أن أنشدنيها أبو قطن الذي يقال له شهيد الكرم حبر ثراء بني عمرو فإنهم أولو فضول وأنفال وأخطار. إن يسألوا الخير يعطوه وإن جهلوا فالجهد يخرج منهم طيب أخبار. وإن توددتهم لانوا وإن شهموا كشفت أغمار حرب غير أغمار. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها الساري. وقال رجل من بني مهشل إني لمن معشر أثناء وإلهم قيل الكمات أنا عين المحامون. لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خانهم إياه يعنون. وليس يذهب منا سيد أبدا إلا افتنينا غلاما سيدا فينا. وفي المعنى الأول يقول النابغة الذبياني وذاك لأن الله أعطاك سورة ترى كل مدلك دمعا يتذبذب لأنك شمس من الملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. وفي غير ذلك من المريخ يقول الشاعر وأتيت حيا في الحروب محلهم والجيش باسم أبيهم يستهزم. وفي ذلك يقول الفرزدق فتبكي وكيعا خيل ليل مغيات تفاقى السمام بالردينية الصمري. لقوا مثلهم فاستهزموهم بدعوة دعوها وكيعا والرماح بهم تجري. وأما قول الشاعر فخامن المحتدي أو غزاهم فإنما ذهب إلى أن الدعوة إذا قام بها خامن الذكر والنسب فلا يحسده من أكفانه أحد. وأما إذا قام بها مذكور بيوم النقيبة وبالظفر المتتابع فذلك أجود ما يكون أقرب إلى تمام الأمر. وقال الفرزدق تكرم مني ود بكر بن وائل وما كان ودي عنهم يتكرم. قوارص تأتيني ويحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعم. وقال الفرزدق وخانت أراه واحدا لا أخا له يؤمنه في الوارثين الأباعد. لعلك يوما أن تريني كأنما بنا حوالي الأسود حوارد. فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. وقال الفرزدق أيضا إن كان سيف خان أو قدر أتى بميقات يوم حتفه غير شاهد. فسيف بني عبس وقد ضربوا به لدى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. كذاك سيوف الهند تنبو ذباتها ويقطعن أحيانا مناط القبائل. خير قصار القصائد. وإن أحببت أن تروي من قصار القصائد شعرا لم يسمع بمثله فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق. فإنك لم ترى شاعرا قد يجمع التجويد في القصار والطوال غيره. وقد قيل للكوميت إن الناس يزعمون أنك لا تقدر على القصار. قال من قال الطوال فهو على القصار أقدر. هذا الكلام يخرج في ظاهر الرأي والظن ولم يجد ذلك عند التحصيل على ما قال. جواب عقيل بن علفة وجرير. فقيل لعقيل بن علفة لما لا تطيل الهجاء؟ قال يكفيك من القناطة ما أحاط بالعنق. وقيل لجرير إلى كم تهجو الناس؟ قال إني لا أدري ولكني أدري. وقيل له لما لا تقصر؟ قال إن الجماح يمنع الأذى. شعر مختار. قال عبيد بن الأبرص نبئت أن بني جديرة أوعبوا نفراء من سلمى لنا وتكتبوا. ولقد جرى لهم فلم يتعيفوا تيس قعيد كالهراوة أعظم. وأبو الفراق على خشاش فشيدة متنكب إبط الشمائل ينعب. فتجاوزوا ذاكم إلينا كله عدوا وقرطبة فلما قربوا طعنوا بمران الوشيج فما ترى خلف الأسنة غير عرق يشخب. وتبدلوا ليعبوب بعد إلههم صنما ففروا يا جديل وأعذبوا. وقال آخر ألم تر حسان بن ميسرة الذي يجوخ إلى جيرانه كيف يصنع متاريب ما تنفك منهم عصابة إليه ثراعا يحصدون ويزرعون. شعر في معنى قوله يريد أن يعجبه فيعجمه. وباب آخر مثل قوله يريد أن يريده فيعينه. وقال آخر: كأن من يحفظها يضيعها. وقال آخر: أهوج لا ينفعه التثقيف. وقال بعض المحدثين في هذا المعنى: إذا حاولوا أن يشعبوها رأيتها مع الشعب لا تزداد إلا تداعيا. وقال صالح بن عبد القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في صرى نفسه، إذا رعوى عاد إلى جهله، كذا الضلى عاد إلى نفسه. ومثل هذا قوله: وترود رأسك بعدما هرمت، بعدما هرمت، ومن العناء رياضة الهرم. وقال حسين بن عرفطة: يهنيك بغض في الصديق وظنة، وتحديثك الشيء الذي أنت كاذبه، وأنك مشنوء إلى كل صاحب بلاك، ومثل الشر يكره جانبه، وأنك مهداء الخمى مطف النفى شديد السباب رافع الصوت غالبه. فلم أرى مثل الجهل يدعو إلى الردى، ولا مثل بغض الناس غمض غمض صاحبه. كلمة للزبرقان. وقال الأصمعي: قال الزبرقان بن بدر: خصلتان كبيرتان في الماء السوء شدة السباب وكثرة اللطام. شعر في تمجيد الأقارب. وقال خالد بن نضلة: لعمري لرهط المرء خير بقية، خير بقية عليه ولو عانوا به كل مركب، من الجانب الأقصى وإن كان ذا ندا كثير، ولا ينبيك مثل المجرب. إن كنت في قوم عدا لست منهم، فكل ما علفت من خبيث وطيب. فإن تلتبس بي خيل دودان لا أرم، وإن كنت ذا ذنب وإن غير مذنب. لكل واد بن سعد. قال: ولما تأذى الأضبط بن قرية في بني سعد، تحول عنهم إلى آخرين فآذوه، فقال: لكل واد بن سعد، مقطعات شتى. وقال سحيم بن وسيل: ألا ليس زين الرحل قطع ونمرق، ولكن زين الرحل يا مية راكبه. وقال أعرابي: فما وجد ملواح من الهيم حلقت عن الماء حتى جوفها يتصلصل، تحوم وتغشاها العصي وحولها أقاطع أنعام تعل وتنهل، لأكثر مني غنة وتعطفا إلى الورد إلا أنني أتجمل. وقال خالد بن علقمة بن الطيخان في عيب أخذ العقل والرضا بشيء دون الدم، فقال: وإن الذي أصبحتم تحلبونه دم، غير أن اللون ليس بأحمر، فلا توعدوا أولاد حيان بعدما رضيتم وزوجتم سيالة سهرا. وأعجب قرد يقسم القنل حارقا، إذا عد منها في النقيبة بربرا، إذا سكبوا في القعد من ذي إنائهم، رأوا لونه في القعد وردا وأشقرا. باب آخر في ذكر الغضب والجنون في المواضع التي يكون فيها محمودا. قال الأشعب بن رميلة: هر المقادة من لا يستقيد لها، وصوصب السير وارتد المساكين، من كل أشعث قد مالت عمامته كأنه من ذراع الضيب مجبول. وقال في شبيه ذلك أبو الغول الطهوي: خدت نفسي وما ملكت يميني، معاشر صدقت فيهم غنوني، معاشر لا يملون الملايا إذا دارت رحى الحرب الطحوني، ولا يجزون من خير بشر، ولا يجزون من غلظ بديني، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صاروا بالحرب حينا بعد حين. هم أحضوا حين الوقض بضرب، وألفوا بين أشتات المنون، فنكب عنهم درء الأعادي، وداعوا بالجنون من الجنون. وقال ابن التطرية: لو أنني لم أنل منكم معاقبة، إن السنان ما ذاق الموت مرعون، أو لاختطبت فإني قد هممت به بالسيف، إن خطيب السيف مجنون. وقال آخر: حمراء تامكة السنام كأنها جمل بهودج أهله مرعون، جادت بها يوم الوداع يمينه، كلتا يدي عمر الغداة يمين، ما إن يجود بمثلها في مثله إلا كريم الخيم أو مجنون. وفي هذا المعنى يقول حسان أو ابنه عبد الرحمن بن حسان: إلا شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، إن يكن غث من رقاش حديث فبما نأكل الحديث ثمينا. وفي شبيه بذلك قول الشنفرة: فدقت وجلت واستبكرت فدقت وجلت واستبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنت. وقال القطامي حين وصف إفراط ناقته في المرح والنشاط: يتبع مسامية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل. وقال ابن أحمر في معنى التشبيه والاشتقاق: بهجل من قتل ظفر الخزامة، تداعى الجربياء به الحنين، تفقأ فوقه القلع السواري، وجن الحازباز به جنونا، وجن الحازباز به جنونا. وفي مثل ذلك يقول الأعشى: وإذا الغيث صوبه وضع القد، حوى جن التلاع والآفاق، لم يزدهم سفاهة نشوة الحم، أرور اللهو فيهم والسباق. وقال آخر في باب المزاح والبطالة مما أنشدنيه أبو الأصبغ ابن ربعي: أتوني بمجنون يسيل لعابه، وما صاحبي إلا الصحيح المسلم. وأنشدني إبراهيم بن هانئ وعبد الرحمن بن منصور: جنونك مجنون ولست بواجد، طبيبا يداوي من جنوني جنوني. إبراهيم بن هانئ والشعر. وكان إبراهيم بن هانئ لا يقيم شعرا، ولا أدري كيف أقام هذا البيت. وكان يدعي بحضرة أبي إسحاق علم الحساب والكلام والهندسة واللحون، وأنه يقول الشعر. فقال أبو إسحاق: نحن لم نمتحنك في هذه الأمور، فلك أن تدعيها عندنا، كيف صرت تدعي قول الشعر وأنت إذا رويته لغيرك كسرته؟ قال: فإني هكذا طبعت أن أقيمه إذا قلت، وأكسره إذا أنشدت. قال أبو إسحاق: ما بعد هذا الكلام كلام؟ جواب أعرابي: وقلت لأعرابي: أي وأشد جلدة، المرأة أو الرجل؟ فأنشد: فوالله ما أدري، وإني لسائل الأيرة الأيرة أدنى للحضور أو الحر. وقد جاء هذا بخيا من عنانه وأقبل هذا فاتحا فاه يهدر. مقطعات أو مقطعات مقطعات شتى. وأنشد بعضهم أصبح السيب في المفارق شاعا واكتفى الرأس بالبياض من بياض قناع. ثم ولى الشباب إلا قليلا ثم أبى القليل إلا نزاعا. وأنشد محمد بن يسير لبعضهم قامت تخاصرني لقبتها خود تأطر ناعم ذكره. كل يرى أن الشباب له في كل مبلغ لذة عذره. وقال الآخر في خلاف ذلك أنشدنيه محمد بن هاشم السدري فلا تعذراني في الإساءة إنه أشر الرجال من يسيء فيعذره. وقال ابن فسوة فليت قلوصي عريت أو رحلتها إلى حسن في داره وابن جعفر إلى معشر لا يخصفون نعالهم ولا يلبسون الست ما لم يخصر. وقال الترماح بن حكيم وهو أبو نصر لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل. ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي. وقال آخر إذا أبصرت لي أعرضت عني فأن الشمس من قبلي تدور. وقال الخزي وقال الخريمي وذكر عماه أصغي إلى قائدي ليخبرني إذا تقينا عمن يحييني. أريد أن أعدل السلام وأن أصل بين الشريف والدين. أسمع بال أعرف أكره أب أخطئ والسمع غير مأمون. لله عيني التي فاجئت بها لو أن ظهرا بها يواسيني لو كنت خيرت ما أخذت بها تعبير نوح في ملك قارون. وقال بعض القدماء ألم ترى حوشدا أضحى يبنى قصورا نفعها لبني نفيلة. يؤمل أن يعمر عمر نوح وعمر الله يحدث كل ليلة يحدث كل ليلة. قال ابن عباس بعد ما ذهب بصره إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأسور. وقال حسان يذكر بيان ابن عباس إذا قال لم يترك مقالا ولم يقف ولم يقف لعي ولم يستمد لسان على هجر. يصرف بالقول اللسان إذا انتحى وينظر في أعطافه نظر الصقر. شعر في الخصب والجذب. وقال بعض الأعراب يذكر الخصب والجذب مطرة لما أن روينا تهادرت شقاشق فيها رائب وحليب. ورابت رجال من رجال ظلامة وعدت زحول بينهم وذنوب. ونصت ركاب للصبا فتروحت لهن بما هذا الحبيب خبيب. وطم فناء الحي حتى كأنه أرحى من هل من كرهن نحيب. بني عمي لا تعجل ينضب الثرى قليلا ويشفي المترفين قليب. فلو قد تولى النبث وانتيرت القرى وحنت ركاب الحي حين تأسول. وصار عبوق الخوذ وهي كلمة على أهلها ذو جدتين مشوب. وصار الذي في أنفه قنزوانة ينادى إلى هذا الرحى فيجيب. أولئك أيام تبين من فتى أتاب سكيت أم أشم نجيب. شعر لأنس بن أبي إياس. وقال ولما ولي حارثة بن بدر سرق كتب إليه أنس بن أبي إياس الديلي أحاري بما بدر قد وليت ولاية فكن غرابا فيها تخون وتسرق وباه ثمينا بالغنى إن للغنى لسانا به المرء الهيوبة ينطق ولا تحقرن يا حار شيئا ملكته فحرك من ملك العراقين سرق فإن جميع الناس إما مكذب يقول بما يهوى وإما مصدق يقولون أقوالا ولا يعرفونها ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا وقال بعض الأعراب ولما رأينا القوم ساروا بجمعهم رأينا الحديث وهو فيهم مضيع وأدركنا من عز قيس حفيظة ولا خير في من لا يضر وينفع نصيحة رجل لبعض السلاطين ويقال إن رجلا قال لبعض السلاطين الدنيا بما فيها حديث فإن استطعت أن تكون من أحسنها حديثا فافعل أقوال مأثورة وقال حذيفة بن بدر لصاحبه يوم جفر الهباء حين أعطاه بلسانه ما أعطى إياك والكلام المأثور وأنشد الأصمعي كل يوم كأنه يوم أضحى عند عبد العزيز أو يوم فطر وقال وذكر لي بعض البغداديين أنه سمع مدنيا مر بباب الفضل من يحيى وعلى بابه جماعة من الشعراء فقال ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء وقال الأصمعي قال لي خلف الأحمر الفارسي إذا تظرف تساكت والنبطي إذا تظرف أكثر الكلام وقال الأصمعي قال رجل لأعرابي كيف فلان فيكم قال مرزوق أحمق قال هذا الرجل الكامل قال وقال أعرابي لرجل كيف فلان فيكم قال غني حظي قال هذا من أهل الجنة السواد والبياض في البادية الأصمعي قال أخبرني جوسق قال كان يقال بالبدو إذا ظهر البياض قل السواد وإذا ظهر السواد قل البياض قال الأصمعي يعني بالسواد التمر وبالبياض اللبن والعقد يقول إذا كانت السنة مخصبة كثر العقد واللبن وقل التمر إذا كانت السنة مجدبة كثر التمر وقل اللبن والعقد وقال إذا كان العام خصيبا ظهر في صدقة الفطر أو بياض يعني العقد إذا كان جديبا ظهر السواد يعني التمر وتقول الفرس إذا ذخرت الأودية بالماء كسر التمر وإذا اشتدت الرياح كسر الحب قول في أثر الريح في المطر وحدثني محمد بن سلام عن شعيب بن حجر قال جاء رجل على فرس فوقف بماء من مياه العرب فقال أعندكم الريح التي تكب البعير قالوا لا قال فتجري الفارس قالوا لا قال فكما يكون مطركم وحدثني أن عشبي قال هجرت على بطن بين جبلين فلم أرى واديا أخصب منه وإذا رجال يتركلون على مساحيهم إذا وجوه مهجلة وألوان فاسدة فقلت واديكم أخصب وادي وأنتم لا تشبهون المخاصيب قال فقال شيخ منهم ليس لنا ريح شعر في الخصب وقال النمر بن تولب كأن حمدة أو عزت لها شهدا في العين يوما تلاقينا بأرماني نساء جاد عليها وابل عقل فأمرعت لاحتيال فرط أعوامي إذا يجف ثراها بل لها ديم من كوكب نزل بالماء سجام لم يرعها أحد وربتها زمنا سأي من الأرض محفوف بأعلامي تسمع الطير في حافاتها زجلا كأن أصواتها أصوات جرامي كأن ريح خزاماها وحنوتها بالليل ريح يلجوجد أهضامي قال فلم يدع مالا من أجله يخصب الوادي ويعتم نبته إلا ذكره وصدق النمر وقال الأسدي في ذكر الخصب ورطوبة الأشجار ولدونة الأغصان وكثرة الماء وكأن أرحولنا بجو محصب بلوى عنيدة من مقيل الترمس في حيث خالطت الخزامة عرفجا عرفجا يأتيك قابس أهله لم يقبس. هذا إلى أنه قد بلغ من الرطوبة في أبصاره وأيدانه أنها إذا حك بعضها بباطل لم يقدح. وفي شبيه بذلك يقول الآخر وذهب إلى كثرة الألوان والأزهار والأدوار كانت لنا من عطفان زارة كأنها من دبل وشارة والحلي حلي التبن والحجارة ندفعني ميثاء إلى قرارة. ثم قال إياك آني واسمعي يا جارة. وقال بشار وحديث كأنه قطع الروض وفيه الحمراء والصفراء باب من الفطن وفهم الريطانات والكنايات والفهم والإفهام. حديث المرأة التي طرقها اللصوص. الأصمعي قال كانت امرأة تنزل متنحية من الحي وتحب العزلة وكان لها غنم فطرقها اللصوص فقالت لي لأبتها خرجي منها هنا. قالت ها هنا حيان والحمارس وعامر والحارس ورأس عنز وشاد وراعيا بهمنا فنحن مع أولئك أي فنحن مع أولئك أي فنحن أولئك. فلما سمعوا ذلك ظنوا أن عندها بنيها. وقال الأصمعي مرة فلما سمعت حسهم قالت لأبتها أخرجي سلح بني منها هنا. قال وسلح جمع سلاح وحيان والحمارس أسماء تيوس لها. قصة المهمورة الشياه والخمر. قال الأصمعي تزوج رجل امرأة فساق إليها مهرها 30 شاة وبعث بها رسولا وبعث بزق خمر. فعمل الرسول فذبح شاة في الطريق فأكلها وشرب بعض الزق. فلما أتى المرأة نظرت إلى 29 ورأت الزق ناقصا فعلمت أن الرجل لا يبعث إلا 30 وزق مملوء. فقالت لرسول كل صاحبك إن سحيما قد رسم وإن رسولك جاءنا في المحاق. فلما أتاه الرسول بالرسالة قال يا عدو الله أكلت من 30 شاتا شاتا وشربت من رأس الزق فاعترف بذلك. قصة العنبري الأسير. الأصمعي قال أخبرني شيخ من بني العنبر قال أثر بنو شيبان رجلا من بني العنبر قال دعوني حتى أرسل إلى أهلي ليخدوني. قالوا على ألا تكلم الرسول إلا بين أيدينا. قال نعم. قال فقال للرسول أتي أهلي فقل عند الشجر قد أورق وقل إن النساء قد اشتكت وخرجت القرب. ثم قال له أتعقل؟ قال نعم. قال إن كنت تعقل فما هذا؟ قال الليل. قال أراك تعقل؟ انطلق إلى أهلي فقل لهم عروا جملي الأصهب واركبوا ناقتي الحمراء واسألوا حارثا عن أمري. وكان حارث صديقا له. فذهب الرسول فأخبرهم فدعوا حارثا فقص عليه الرسول القصة فقال أما قوله إن الشجر قد أورق فقد تفلح القوم وأما قوله إن النساء قد اشتكت وخرجت القرب فيقول قد اتخذت الشكا وخرجت القرب للغزو وأما قوله هذا الليل فإنه يقول أتاكم جيش مثل الليل وأما قوله عروا جمل الأصهب فيقول ارسحني عن الصمان أما قوله اركبوا ناقة الحمراء فيقول انزلوا الدهماء. وكان القوم قد تهيئوا لغزوهم فخافوا أن ينذرهم وهم لا يشعرون فجاء القوم يطلبونهم فلم يجدوهم. قصة العطاردي. كذلك صنع العطاردي في شأن شعب في شأن شعب جبلة وهو كذب بن صفوان، وذلك أن حين لم يرجع لهم قولا حين سألوه أن يقول ورمى بسرتين في إحداهما شوك والأخرى تراب، قال قيس بن زهير هذا رجل مأخوذ عليه أن لا يتكلم وهو ينذركم عددا وشوكا. قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. شعر في صفة الخيل والجيش. قال أبو نخيلة لما رأيت الدين دينا يؤفك وأمست القبة لا تستبك يفتق بالأعراضها ويهتك سرت من الباب فطار الدكدك منها الدجوجي ومنها الأرمك كالليل إلا أنها تحرك. وقال منصور النمري ليل من النقع لا شمس ولا قمر إلا جبينك والمغربة السرع. وقال آخر كأنهم ليل إذا استنفروا أو لجة ليس لها ساحل. وقال العجاج كأنما زهاؤه إذا جهر ليل ورز وغره ورز وغره إذا وغر سار سرى من خبر العين فجر. وفي هذا الباب وليس منه يقول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وقال عمرو بن كلثوم تبري سنابكهم من فوق أرؤسهم سقفا كواكبه البيض البداسير. وهذا المعنى قد غلب عليه بشار كما غلب عطرة على قوله فترى الذباب لها يغدي وحده هذه كفعل الشارب المتربب غاردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزداد الأجدب. فلو أن امرأ القيس عرض في هذا المعنى وأمطر لافتضح. مقطعات شتى. وقال بعضهم في غير هذا المعنى وفلات كأنما اشتمل وفلات كأنما اشتمل الليل على ركبها بأبناء حامي خذت فيها إلى الخليفة بالرقة مخرى ظهيرة وظلام. وقال العرجي سليتني خلقا بخلة قدمت ولا جديد إذا لم يلبث الخلق. يا أيها المتحلي غير شيمته ومن خلائقه الإقصاد والملق أرجع إلى أخي بك المعروف ديدنه إلى التخلق إلى التخلق يأتي دونه الخلق إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال آخر أودى الخيار من المعاشر كلهم واستب بعدك يا كليب المجلس وتنازعوا في كل أمر عظيمة لو قد تكون شهدتهم لم يلبسوا. وأبيات أبي نواس على أنه مولد شاطر أشعر من شعر مهلهل في إطراق الناس في مجلس كليب وهو قوله على خبز إسماعيل واقية البخل وقد حل في دار الأمان من الأكل وما خبزه إلا تآوى يرى ابنها ولم تر آوى في الحزن ولا السهل وما خبزه إلا تعرقاء مغرب تصور في بسط الملوك وفي المثل يحدث عنها الناس من غير رؤية سوى صورة ما أن تمر ولا تحلى وما خبزه إلا كليب بن هائل لوالي يحمى عزه نمرس البخل وإذ هو لا يستب خصبان عنده ولا القول مرفوع بجد ولا هزل فإن خبز إسماعيل حل به الذي أصابك كليبا لم يكن ذاك عن بذل ولكن قضاء ليس مستطاع دفعه بحيلة ذي دهي ولا فكر ذي عقل. شعر العرب والمولدين والقضية التي لا أحتشم منها ولا أهاب الخصوبة فيها أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر أو كنت كنت لو غنسي تجمع على هذا الحمد لله. شعر العرب والمولدين والمولدين والقضية التي لا أحتشم منها ولا أهاب الخصومة فيها أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر بالعامة شعراء الأمصار والقرى من المولدة من المولدة والنابتة وليس ذلك بواجب لهم في كل ما قالوا في كل ما قالوه. وقد رأيت ناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها ولم أرى ذلك قط إلا في رواية للشعر غير بصير لجوهر ما يروى ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان وفي أي زمان كان. وأنا رأيت أبا عمرو الشيباني وقد يلغى من إجادته لهذين البيتين ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلف رجلا حتى أحضره ذواتا وقرطاسا حتى كتبهما له. وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا. ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفسق لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا وهما قوله لا تحسبن الموت موتا بلا فإنما الموت سؤال الرجال كلاهما موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال. القول في المعنى واللفظ. وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني. وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير المرض وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك. فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير. وقد قيل للخليل بن أحمد ما لك لا تقول الشعر؟ قال الذي يجيئني لا أرضاه والذي أرضاه لا يجيئني. فأنا أستحسن هذا الكلام كما أستحسن جواب الأعرابي حين قيل له كيف تجدك؟ قال أجدني أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد. شعر ابن المقفع شعر ابن المقفع. وقيل لابن المقفع ما لك لا تجوز البيت والبيتين والثلاثة تجوز البيت والبيتين والثلاثة. قال إن جزتها عرف صاحبها. فقال له السائل أما عليك أن تعرف أن تعرف بالطوال الجياد؟ فعلم أنه لم يفهم عنه. الفرق بين المولد والأعرابي. فنقول إن الفرق بين المولد والأعرابي أن المولد يقول بنشاطه وجمع داره الأبيات اللاحقة بأشعار أهل البدو فإذا أمعن انحلت قوته وانطرب كلامه. شعر في تعظيم الأشراف وفي شبيه بمعنى مهنهل وأبي نواس في التعظيم والإطراق عند السادة. يقول الشاعر في بعض بني مروان في كفه خيز رعن ريحه عبق في كفي أروع في عريل في عرمينه شنم يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم إن قال قال بما يهوى جميعهم وإن تكلم يوما ساخت الكلم كم هاتف بك من داع وهاتفة يدعوك يا قسم يا قسم الخيرات يا قسم. وقال أبو نواس في مثل ذلك فترى السادات ماثلة لسليل الشمس من قمرة فهم شتى ظنونهم حذر المطوي من خبره. وقال ابراهيم بن مهرمة في مديح المنصور هو شديد بهذا وليس منه، له لحظات عن خفاف سريره اذا كرها فيها عقاب ونائل، فام الذي املت امنه الرضا ام الذي اوعدت بالسكن ساكن، شعر في الحلف وراقه. وقال مهند وهو يقع في باب الحلف وهو يقع في باب الحلف وكيد العقد منا على وائل وافلتنا يوما عدي زريعة الذقن، دفعت عنه الرماح مجديدا حفظا لحلفي وحلفي اليمني، أذكر من عهدنا وعهدهم عهدا وثيقا بمنحر البدن، ما بل بحر كفى بصوفتها وما أناف الغضاب من حضني، يزيده الليل والنهار معا شدا خراط الجموح في الشطن. شعر في مصرع عمرو بن هند. وقال جابر بن حني التغلبي ولسنا كأقوال قريب محلهم ولسنا كمن يرضيكم بالتملق، فسائل شرحبيلا بنا ومحلما محلما غداة نكر الخيل في كل خندق، لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى امه بالموفق. فقام ابن سلسوم الى السيف مغضبا فامسك من مدمانه بالمخنق وعممه عمدا على الراس ضربة بذي شطب صاف الحديدة مخفق. شعرا في الاقارب. وقال المتلمس على كلهم آسى وللأصل زلفة فزحزح على الأدنين أن يتصدعوا على الأدنين أن يتصدعوا. وقد كان إخواني كريما جوارهم ولكن أصل العود من حيث ينزاه. وقال المتلمس ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما، وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجزما، يداه أصابت هذه حتف هذه فلم تجد الأخرى عليها مقدما، فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناديه الشجاع لطمنا، أحارت إنا لو تصاط دماؤنا تزايلنا حتى لا يمس دم دما. تفسير كلمة لعمر. قال وسألت عن قول عمر وسألت عن قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي مريم الحنفي، والله ما أنا أشد بغضا لك من الأرض بالدم. قال وأن الدم الجاري من كل شيء بين لا يغيب في الأرض، ومتى جف وتجنب فقرفته تجنب فقرفته رأيت مكانه أبيض. قرفه قشرة. إلا أن صاحب المنطق قال في كتابه في الحيوان كذلك الدماء إلا دم البعير. أشعار شتى. وقال النمر بن ثولب إذا كنت في سعد وأمك منهم غريبا فلا تغررك أمك من سعدي. وقال وإن ابن أخت القوم مصغى إماؤه إذا لم يزاحم خاله بأب جندي. وقال آخر: فخيره الله الغداة لدينه على علمه والله بالعلم أفرس. قال آخر: وما ترك الهاجون لي في أدينكم مصحا ولكني أرى مترقعا. وقال العجلي أو العكري بن جرير: أتسبني فأراك مثلي سبة، وأسب جدكم بسب أبينا. ولقد أرى والمقتضى متجوز يا نوح أن أباك لا يوفينا. قال عمرو بن مادي يكرب: إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوز إلى ما تستطيعه، وصله بالذناع فكل أمر سمع لك أو سمعت له ولوع. شعر في صاحب السوء. وقال المقنع الكندي: وصاحب السوء كالداء العياء إذا ما ارتض في الجوف يجري ها هنا وهنا، يلبي ويخبر عن عورات صاحبه وما رأى عنده من صالح دفنا. كمهر سوء إذا رفعت سيرته، رام الجماح وإن خفضته حرنا. إن يحيا ذاك فكن منه بمعزلة، أو مات ذاك فلا تعرف له جللا. باب ذكر خصال الحرم. فمن خصاله أن الذئب يصيد الظبي ويريغه ويعارضه، فإذا دخل الحرم كف عنه. ومن خصاله أنه لا يسقط عن الكعبة حمام إلا وهو عليل، يعرف ذلك متى امتحن وتعرفت حاله ولا يسقط عليها ما دام صحيحا. ومن خصاله أنه إذا حاذى أعلى الكعبة عرقة من الطير كاليمن وغيره انفرقت فرقتين ولم يعلها طائر منها. ومن خصاله أنه إذا أصاب المطر الباب الذي من شق العراق، كان الخصب والمطر في تلك السنة في شق العراق، وإذا أصاب الذي من شق الشام كان الخصب والمطر في تلك السنة في شق الشام، وإذا عم جوانب البيت كان المطر والخصب عاما في سائر البلدان. ومن خصال الحرم أن حط الجمار يرمى بها في ذلك المرمى، مذ يوم حج الناس البيت على طوالي الدمر على طوالي الدهر، ثم كأنه على مقدار واحد. ولولا موضع الآية والعلامة والأعيوبة التي فيها لقد كان ذلك كالجبال، هذا من غير أن تكسحه السيول ويأخذ منه الناس. ومن سنتهم أن كل من على الكعبة من العبيد فهو حر لا يرون الملك على من علاها، ولا يجمعون بين عز علوها وذلة الملك. وبمكة رجال من الصلحاء لم يدخلوا الكعبة قط، وكانوا في الجاهلية لا يبنون بيتا مربعا تعظيما للكعبة. والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة، ومنه كعبة نجران. وكان أول من بنى بيتا مربعا حميد بن زهير أحد بني أسد بن عبد العزة، ثم البركة والشفاء الذي يجده من شرب من ماء زمزم على وجه الدهر، وكثرة من يقيم عليه يجد فيه الشفاء بعد أن لم يدع في الأرض حبة إلا أتاها وقام عندها وشرب منها واستنقع فيها. هذا مع شأن الفيل والطير الأبابيل والحجارة السجيل، وأنها لم تزل أمنا ولقاحا لا تؤدي إثارة ولا تدين بالملوك. ولذلك سمي البيت العتيق، لأنه لم يزل حرا لم يملكه أحد. وقال حر بن أمية في ذلك: أبا مطر هلم إلى صلاحي، فتكفيك الندامة من قريش، فتأمن وسطهم وتعيش فيهم. أبا مطر هديت بخير عيشي، وتنزل بلدة عزت قديما، وتأمل أن يزورك رب جيشي. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عز وجل حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. خصال المدينة والمدينة هي والمدينة هي طيبة والمدينة هي طيبة ويطيبها قيل ترفض خبثها وينصع طيبها وفي ريح ترابها وذلة تربتها وعرف وعرف ترابها وعرف ترابها ونسيم هوائها. والنعمة التي توجد في سككها وفي حيطانها دليل على أنها جعلت آية حين جعلت حرما. وكل من خرج من منزل مطيب إلى استنشاق ريح الهواء والتربة في كل بلدة فإنه لا بد عند الاستنشاق والتثبت من أن يجد من أن يجدها ممتنة. فذلك على طبقات من شأن البلدان إلا ما كان في مدينة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللصياح والعطر والبخور والنضوح من الرائحة الطيبة إذا كان فيها أضعاف ما يوجد له في غيرها من البلدان. وإن كان الصياح أجود والعطر أفخر والبخور أثمن. بعض البلدان الرديئة وربة بلدة يستحيل فيها العطر وتذهب رائحته كقصبة الأهواز. وقد كان الرشيد هم بالإقامة بأنطاكية وكره أهل ذلك. فقال شيخ منهم وصدقه: يا أمير المؤمنين، ليست من بلادك ولا بلادي ولا بلاد مثلك ولا بلاد مثلك، لأن الطيب الفاخر يتغير فيها حتى ينتفع منه بكثير شيء، والسلاح يخطأ فيها ولو كان من قلعة الهند ومن طبع اليمن، ومطرها ربما أقام شهرين ليس فيه سكون فلم يقم بها. ثم ذكر المدينة فقال: وإن الجويرية السوداء لتجعل في رأسها شيئا من بلح وشيئا من نضوح مما لا قيمة له لهوانه على أهله، فتجد بذلك خماسا طيبة وطيب رائحة لا يعدلها بيت عروس من ذوي الأقدار. حتى إن النوى المنقع الذي يكون عند أهل العراق في غاية النتم إذا طال إنقاعه يكون عنده في غاية الطيب. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ذكر الحمام أجماسه. قال صاحب الحمام: الحمام وحشي وأهلي وبيوتي وطوراني، وكل طائر يعرف بالزواج وبحسن الصوت والهديل والدعاء والترجيع فهو حمام. وإن خالف بعضه بعضا في بعض الصوت واللون وفي بعض القد ولحن الهديل. وكذلك تختلف أجناس الدجاج على مثل ذلك، ولا يخرجها ذلك من أن تكون دجاجا كالديك الهندي والخماسي والنبطي وكالدجاج السندي والزنجي وغير ذلك. وكذلك الإبل كالعراب والبخت والخوالج والبهوانيات والصرصرانيات والحوش والنجب وغير ذلك من فحول الإبل، ولا يخرجها ذلك من أن تكون إبلا، وما ذاك إلا كمخالفة الغربان والفأر والنمل والذر وكاختلاف الضأن والماز وأجناس البقر الأهلية والبقر الوحشية وكقرابة ما بينهما وبين الجوانيس. وقد تختلف الحيات والعقارب بضروب الاختلاف، ولا يخرجها ذلك من أن تكون عقارب وحيات، وكذلك الكلاب والغربان. وحسبك بتفاوت ما بين الناس كالزنج والصقالية والصقالبة في الشعور والألوان، وكيأجوج ومأجوج وعاد وثمود، ومثل الكنعانيين والعمالقة. فقد تخالف المائدة الضائمة حتى لا يقع بينهما تسافد ولا تلاقح، ولفي ذلك غنم وشاء. قال: والقمري حمام، والكاخدة حمام، والورشان حمام، والشفنين حمام، وكذلك اليمام واليعقوب وضروب الأخرى كلها حمام، ومفاخرها التي فيها ترجع إلى الحمام التي لا تعرف إلا بهذا الاسم. قال: وقد زعم أفليمون صاحب الفراسة أن الحمام يتخذ لضروب، منها ما يتخذ للأنس والنساء والبيوت، ومنها ما يتخذ للزجال والسباق، والرجال يصطاد الحمام الهوادي. من مناقب الحمام حبه للناس وأنس الناس به، وأنك لن ترى حيوانا قط أعلن موضعا ولا أقصد مرتبة من الحمام، وأسفل الناس لا يكون دون أن يتخذها، وأفضل الناس لا يكون فوق أن يتخذها، وهي شيء يتخذه ما بين الحجام إلى الملك الهمام. والحمام مع عموم شهوة الناس له ليس شيء مما يتخذونه هم أشد شغفا به ولا أشد صبابة منهم بالحمام. ثم تجد ذلك في الخصيان كما تجده في الفحول، وتجده في الصبيان كما تجده في الرجال، وتجده في الفتيان كما تجده في الشيوخ، وتجده في النساء كما تجده في الرجال. والحمام من الطير الميامين، وليس من الحيوان الذي تظهر له عورة وحجم قضيب كالكلب والحمار وأشبه ذلك، فيكون ذلك مما يكون يجب على الرجال ألا يدخلوه دورهم. كلمة للمثنى في الحمام. قال مثنى بن زهير: ومن العجب أن الحمام ملقن والسكران موقن. فأنشده ابن يسير بيت الخريمي: وأعددته ذخرا لكل ملمة، وسهم المنايا بالذخائر مولاه. شرب الحمام. ومتى رأى إنسان عطشان الديك والدجاج يشربان الماء، ورأى ذئبا وكلبا يلقعان الماء لقعا، ذاب عطشه من قبح حسو الديك نغمة نغمة ومن لطع الكلب. إنه لا يرى الحمام وهو يشرب الماء وهو ريان، فيشتهي أن يكرع في ذلك الماء معه. صدق رغبة الحمام في المثل. والديك والكلب في طلب الاستفادة وفي طلب الزرع، كما قال أبو الأخضر الحماني: لا مبتغي الضم ولا بالعازل، والحمام أكثر معانيه الزرع وطلب الولد. فإذا علم الذكر أنه قد أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد، تقدم في إعداد العش ونقل القطب وشقق الخوص وأشبه ذلك من العيدان الخوارة الدقاق، حتى يعمل أفحوصة وينسجها نسجا مداخلا في الموضع الذي قد رضياه واتخذاه واصطنعاه بقدر جثمان الحمامة، ثم أشخصا لتلك الأفحوصة حروفا غير مرتفعة لتحفظ البيض وتمنعه من التدحرج، ولتلتزم كنفاه الجؤجؤ ولتكون رفدا لصاحب الحضن وسندا للغيب، ثم يتعاوران ذلك المكان ويتعاقبان ذلك القرموس وتلك الأفحوصة، يسخنانها ويدفيانها ويطيبانها وينفيان عنها طباعها الأول، ويحدثان لها طبيعة أخرى مشتقة من طبائعهما ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهما الخاصمة منهما، لكي تقع البيضة إذا وقعت في موضع أشبه المواضع طباعا بأرحام الحمام مع الحضانة والوتارة، لكي لا تنكسر البيضة بيبس الموضع، ولئلا ينكر طباعها طباع المكان، وليكون على مقدار من الورد والسخانة والرخاوة والصلابة. ثم إن ضربها المخاض وطرقت ببيضتها بدرت إلى الموضع الذي قد أعدته تحاملت الى المكان الذي اتخذته وصنعته الا ان يقرعها رعد قاصف او ريح عاصف فانها ربما رمت بها دون كنها وظل عشها وبغير موضعها الذي اختارته والرعد ربما ضيق عنده البيض وفسد كالمرأة التي تسقط من الفزع ويموت جنينها من الروع عناية ذكر الحمام وانثاه بالبيض واذا وضعت البيضة في ذلك المكان فلا يزالان يتعاقبان الحظم ويتعاورانه حتى اذا بلغ ذلك البيض مداه وانتهت ايامه وتم ميقاته الذي وظفه خالقه ودبره صاحبه انقضى القيد عن الفرخ فخرج عار الجلد غير الجناح قليل الحيلة منفض الحلقوم فعينانه على خلاصه من قيضه وترويحه من ضيق هوته عنايتهما بفراخ وهما يعلمان ان الفرخين لا تتسع حلقهما وحواصلهما للغداء فلا يكون لهما عند ذلك هم الا ان ينفخا في حلوقهما الريح لتتسع الحنصلة بعد التحامها وتنفتق بعد ارتتاقها ثم يعلمان ان الفرخ وان اتسعت حنصلته شيئا انه لا يحتمل في اول ارتذائه ان يزق بالطعم فيزق عند ذلك باللعاب المختلط بقواهما وقوى الطعم وهم يسمون ذلك اللعاب اللباء ثم يعلمان ان طبع حوصلته يرق على استمراء الغلاء وهضم الطعم وان الحوصلة تحتاج الى ذبغ وتقوية وتحتاج الى ان يكون لها بعض المتانة والصلابة فيكونان من شورج اصول الحيطان وهو شيء من الملح الخالص وبين التراب الملحي ويزقانه به حتى اذا علم انه قد اندبغ واشتد زقاه بالحب الذي قد غض في حواصلهما ثم زقاه بعد ذلك بالحب الذي هو اقوى واطرى فلا يزالان يزقانه بالحب والماء على مقدار قوته ومبلغ طاقته وهو يطلب ذلك منهما ويبض نحوهما حتى اذا علم انه قد اطاق اللقط منعه بعض المنع يحتاج الى اللقط فيتعوده حتى اذا علم ان اداته قد تمت وان اسبابه قد اجتمعت وانهما انفطماه فطما مقطوعا مجذوذا قوي على اللقط وبلغ لنفسه منتهى حاجته ضرباه اذا سالهما الكفايه ونفياه متى رجع اليهما. ثم تنزع عنهما تلك الرحمة العجيبة منهما له وأنفيان ذلك العطف المتمكن عليه ويذهلان عن تلك الأثرة له والكد المضن من الغدو عليه والرواح إليه ثم يبتديان العمل ابتداء ثانيا على ذلك النظام وعلى تلك المقدمات فسبحان من عرفهما وألهمهما وهداهما وجعلهما دلالة لمن استدل ومخبرا صادقا لمن استخبر ذلكم الله رب العالمين. حالات الطعم الذي يصير في أجواف الحيوان. وما أعجب حالات الطعم الذي يصير في أجواف الحيوان وكيف تتصرف به الحالات وتختلف في أجناسه الوجوه فمنها ما يكون مثل زق الحمام لفرخه والزق في معنى القيء او في معنى التقيؤ وليس بهما وجرة البعير والشاة والبقرة في معنى ذلك وليس به والبعير يرغب ان يعود في خضمه الاول واستقصاء طعمه وربما كانت الجرة رجيعا والرجيع أن يعود على ما قد أعاد عليه مرة حتى ينزعه من جوفه ويقلبه عن جهته. زق الحمام. الحمام يخرجه من حوصرته ومن مستكنه وقراره وموضع حاجته واستمرائه بالأسرة والبر إلى حوصرة ولده. قد ملك ذلك وقابت به نفسه ولم تغنت عليه نفسه ولم يتقذر من صنيعه ولم يخبث نفسه ولم تتغير شهوته. ولعل لذته في إخراجه أن تكون كلذته في إدخاله. وإنما اللذة في مثل هذا بالمجاري كنحو ما يعتري مجرى النطفة من استنغاذ مرور النطفة. فهذا شأن قلب الحمام ما في جوفه وإخراجه بعد إدخاله. والتمساح يخرجه على أنه رجعه ونجوه الذي لا مخرج له ولا فرج له في سواه. تصرف طبيعة الإنسان والحيوان في الطعام. وقد يعتري ذلك الإنسان لما يعرض من الطعام. الحيوان. الشريط السادس عشر. شعر مختار. قال عبيد بن الأبرص: نبئت أن بني جديرة أوعبوا نفراء من سلمى لنا وتكتبوا، ولقد جرى لهم فلم يتعيفوا تيس قعيد كالغراوة أعظم، وأبو الفراخ على خشاش خشيبة متنكب إبط الشمائل ينعب. فتجاوزوا ذاكم إلينا كله عدوا وقرطبة، فلما قربوا طعنوا بمغار الوشير فما ترى خلف الأسنة غير عرق يشخب. وتبدلوا اليعبوب بعد إلههم صرما ففروا يا جديل وأعذبوا. وقال آخر: ألم تر حسان بن ميسرة الذي يجوخ إلى جيرانه كيف يصنع؟ متاريب ما تنفك منهم عصابة إليه سراعا يحصدون ويذرعوا. شعر في معنى قوله: يريد أن يعجبه فيعجمه. وباب آخر مثل قوله: يريد أن يعجبه فيعجمه. وقال آخر: كأن من يحفظها يضيعها. وقال آخر: أهوج لا ينفعه التثقيف. وقال بعض المحدثين في هذا المعنى: إذا حاولوا أن يشعبوها رأيتها مع الشعب لا تزداد إلا تداعيا. وقال صالح بن عبد القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في سرى نفسه، إذا رعوى عاد إلى جهله، كذي الضبى عاد إلى نقصه. ومثل هذا قوله: وتعرود ورثك بعدما هرمت بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم. وقال حسين بن عرفقة: يهنيك بغض في الصديق وظنة، وتحديثك الشيء الذي أنت كاذبه، وأنك مشنوء إلى كل صاحب بلاك ومثل الشر يكره جانبه، وأنك مهداء الخلا لطف مثى شديد السباب رافع الصوت غالبه، فلم أرى مثل الجهل يدعو إلى الردى ولا مثل بغض ما في غمض غمض صاحبه. كلمة للزبرقان للزبرقان. وقال الأصمعي قال الزبرقان بن بدر: خصلتان كبيرتان في المرء السوء شدة السباب وكثرة اللطام. شعر في تمجيد الأقارب. وقال خالد بن نظمة: لعمري لرهط المرء خير بقية خير بقية عليه ولو عانوا به كل مركب من الجانب الأقصى، وإن كان ذا ندا كثير ولا ينبيك مثل المجرب. إن كنت في قوم عدا لست منهم، فكل ما عرفت من خبيث وطيب. فإن تلتبس بي خيل بلدان لا أرم، وإن كنت ذا ذنب وإن غير مذنب. لكل واد بن سعد. قال: ولما تأذى الأضبط بن قريع في بني سعد تحول عنهم إلى آخرين فأذوه فقال: بكل واد بن سعد مقطعات شتى. وقال سحيم بن وسيل: ألا ليس زين الرحل قطع ونمرق، ولكن زين الرحل يا مية راكبه. وقال أعرابي: فما وجد ملواح من الهيم حلئت عن الماء حتى جوفها يتصلصل، تحوم وتغشاها العصي وحولها أقاطع أنعام تعل وتنهل. لأكثر مني غلة وتعطف إلى الورد إلا أنني أتجمل. وقال خالد بن علقمة بن الطيفان في عيب أخذ العقل والرضا بشيء دون أدني، فقال: وإن الذي أصبحتم تحلبونه دب غير أني غير أني اللون ليس بأحمر. فلا توعدوا أولاد حيان بعدما ربيتم وزوجتم صيانة إسهارا. وأعجب قرب يقسم القمل حالقا إذا عد منها في النقيبة بربرا. إذا سكنوا في القعد من ذي إنائهم رأوا لونه في القعد وردا وأشقرا. باب آخر في ذكر الغضب والجنون في المواضع التي يكون فيها محمودا. قال الأشرب بن رميلة: هر المقادة من لا يستقيد لها، وعصوصب السير وارتد المساكين. من كل أشعث قد مالت عمامته، كأنه من درار الديب مجبول. وقال في شبيه ذلك أبو الغول الطهاوي: خدت نفسي وما ملكت يميني، معاشر صدقت فيهم ظنوني، معاشر لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الطحون. ولا يجزون من خير بشر، ولا يجزون من غلظ بديني، ولا تبلى بسالتهم وإن هم صاروا بالحرب حينا بعد حين. هم أحضر حين الوقبى بضرب، يؤلف بين أشتات المنون. فنكب عنهم درء الأعادي، وداروا بالجنون من الجنون. وقال ابن التطرية: لو أنني لم أنل منكم معاقبة إلا اغتمام ما ذاق الموت مرعون، أو لاختطبت فإني قد هممت به

فليت قنوصي عريت أو رحلتها إلى حسن في داره ومن جعفر إلى معشر لا يخسفون نعالهم ولا يلبسون السبت ما لم يخفر. وقال الطماح بن حكيم وهو أبو نصر: لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل، ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حاملي. وقال آخر: إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور. وقال الخزي وقال الخريني وذكر عماه: أصغي إلى قائدي ليخبرني إذا التقينا عمن يحييني، أريد أن أعدل السلام وأن أصل بين الشريف والدوني، أسمع ما لا أعرف أكره أب أخطئ والسمع غير مأموني، لله عيني التي فاجئت بها لو أن دهرا بها يواسيني، لو كنت خيرت ما أخذت بها تعبير نوح في ملك قاروني. وقال بعض القدماء: ألم ترى حوشب الأضحى يبنى قصورا نفعها لبني نخيلة، يؤمل أن يعمر عمر نوح، وعمر الله يحدث كل ليلة يحدث كل ليلة. قال ابن عباس بعد ما ذهب بصره: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأسور. وقال حسان يذكر بيان ابن عباس: إذا قال لم يترك مقالا ولم يقف ولم يقف لعي ولم يستمد لسان على هزر، يصرف بالقول اللسان إذا انتحى وينظر في أعطافه نظر الصقر، شعر في الخصب والجذب. وقال بعض الأعراب يذكر الخطب والجدوى: مطرنا فلما أن روينا تهادرت شقاشق فيها رائب وحليب، ورابت رجالا من رجال ظلامة وعدت زحول بينهم وذنوب، ونصت ركاب للصبا فتروحت لهن بما هاج الحبيب خبيب، وطم ماء الحي حتى كأنه رحى من هل من كرهن نحيب، من كرهن نحيب. بني عمنا لا تعجلوا يندب الثرى قليلا ويشفي المترفين طبيب، فلو قد تولى النبت وانتيرت القرى وحنت ركاب الحي حين تاسوه، وصار غبوق الخوذ وهي كلمة على أهلها ذو جدتين مشوب، وصار الذي في أنفه هم زوانة ينادى إلى هذا الرحى فيجيب، أولئك أيام تبين ما الفتى أتاب سكيت أم أشم النجيب أم أشم نجيب. شعر لأنس بن أبي إياس. وقال: ولما ولي حارثة بن بدر سرقة، كتب إلي أنس بن أبي إياس الديلي: أحاري بن بدر قد وليت ولاية فكن غرذا فيها تخون وتسرق، وباه تميما بالغنى، إن للغنى لسانا به المرء الهيوبة ينطق، ولا تحقرن يا حار شيئا ملكته فحظك من ملك العراقين سرق، فإن جميع الناس إما مكذب يقول بما يهوى وإما مصدق، يقولون أقوالا ولا يعرفونها ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. وقال بعض الأعراب: فلما رأينا القوم فاووا بجمعهم رعينا الحديث وهو فيهم مضيع، وأدركنا من عز قيس حقيبة، ولا خير في من لا يضر وينفع. نصيحة رجل لبعض السلاطين: ويقال إن رجلا قال لبعض السلاطين: الدنيا بما فيها حديث، فإن استطعت أن تكون من أحسنها حديثا ففعل، أقوال مأثورة. وقال حذيفة بن بدر لصاحبه يوم جفر الهباء حين أعطاه بلسانه ما أعطى إياس والكلام المأثور، وانشد الاصمعي كل يوم كانه كل يوم كانه يوم اضحى عند عبد العزيز او يوم فطر. وقال وذكر لي بعض البغداديين انه سمع مدنيا مر بباب الفضل من يحيى وعلى بابه جماعة من الشعراء فقال ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء. وقال الأصمعي قال لي خلف الأحمر الفارسي إذا تظرف تساكت والنبطي إذا تظرف أكثر الكلام. وقال الأصمعي قال رجل لأعرابي كيف فلان فيكم؟ قال مرزوق أحمق. قال هذا الرجل الكامل. قال وقال أعرابي لرجل كيف فلان فيكم؟ قال غني حظي حظي. قال هذا من أهل الجنة. السواد والبياض في البادية. الأصمعي قال أخبرني جوسق قال كان يقال بالبدو إذا ظهر البياض قل السواد وإذا ظهر السواد قل البياض. قال الأصمعي يعني بالسواد التمر وبالبياض اللبن والعقق. يقول إذا كانت السنة مخصبة كثر العقق واللبن وقل التمر، إذا كانت السنة مجددة كثر التمر وقل اللبن والأقط. وقال إذا كان العام خصيبا ظهر في صدقة الفطر البياض يعني الأقط، إذا كان جديدا ظهر السواد يعني التمر. وتقول الفرس إذا ذخرت الأودية بالماء كثر التمر وإذا اشتدت الرياح كثر الحب. قول في أثر الريح في المطر. وحدثني محمد بن سلام عن شعيب بن حجر قال جاء رجل على فرس فوقف بماء من مياه العرب فقال أعندكم الريح التي تكب البعير؟ قالوا لا. قال فتجري الفارس؟ قالوا لا. قال فكما تكون يكون مطركم. وحدثني العتبي قال هجمت على بطن بين جبلين فلم أرى واديا أخصب منه وإذا رجال يتركلون على مساحيهم وإذا وجوه مهجلة وألوان فاسدة فقلت واديكم أخصب وادي وأنتم لا تشبهون المخاصيب. قال فقال شيخ منهم ليس لنا ريح. شعر في الخصب. وقال النمر بن ثولب كأن حمدة أو عزت لها شهبا في العين يوما تلاقينا بأرمامي ميثاء جاد عليها وابل هطل فأمرعت باحتيال فرق أعوامي إذا يجف صراها دلها ديم من كوكب بدر بالباء سجام لم يرعها أحد وربتها زمنا فأو من الأرض محفوف بأعلامي تسمع الطير في حافاتها زجلا كأن أصواتها أصوات جرامي كأن ريح خزاماها وحنوتها من ليل ريح يلجوجد أهضامي. قال فلم يدع مالا من أجله يخصب الوادي ويعتم نرجو إلا ذكره وصدق النمر. وقال الأسدي في ذكر الخصب ورطوبة الأشجار ولدونة الأغصان وكثرة الماء وكأن أرحولنا بجو محصب بلوى عنيزة من مقيل الترمس في حيث خالطت الخزامة عرفجا يأتيك قابس أهله لم يقبس. ذهب إلى أنه قد بلغ من الرطوبة في أغصانه وعيدانه أنها إذا حك بعضها بباط لم يقبح. وفي شبيه بذلك يقول الآخر وذهب إلى كثرة الألوان والأزهار والأدوار كانت لنا من عطفاء نجارة كأنها من دبل وشارة والحلي التبن والحجارة ندفعني ليثاء إلى قرارة. ثم قال إياك آني واسمعي يا جارة. وقال بشار وحديث كأنه قطع الرول وفيه الحمراء والصفراء باب من الفطن وفهم الريقانات والكلمات.